كانك بلسي فادت ولا استريسي موي كان دي حفل هادي ماشي سامي دي سوي جمعة كاملة خدمة تتعب تجري على القدمة يجاهر كسم على من حقك ترتاح شوي فاطمة تحفل هالك فرحة جو خرج بالك نفسها وكيت برشا فحكي معانا تحلى لافي لافي لافي الناس الكل تتبعها موسيقى بنينة تسمعها لولو في التكنيك شنحها أورورو أورورو كانك في التاكسي نصلوك كانك في الدار نجيوك كانك في الخدمة ندلوك وكل جمعة شوف اليولوك بون ويكند بون ويكند بون ويكند كل سبت واحد من 6:30 لتسعة معايا فاطمة جايدي بون ويكند باش نعدو فيها نية أسبوع ممتع باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى أحلى بون ويكند على الزوافة يا صباح النور وصباح الفل والورد والياسمين على كل المستمعين اللي يوصلوا مصوتنا على 100.9 اف ام موعد جديد يتجدد معاكم في البويكاند اليوم 17 أوت 2019 هذه يوم وقفه يوم 9 غدوه ان شاء الله عيد الاضحى المبارك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير باش نستقبلوا تهنياتكم اكيد عيد عيدكم على بكري اما على 75 493 859 والا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيف زوار يصبحكم فل ورد هادي ان شاء الله طقسنا مازال سميح صباحتهم بعد نعرفوا اهم مجريات الطقس زادا نهارنا باش يكون اسهل ليام في البون كان ما تنسوش اللي نسال فيكم اما عبر الهاتف والا الاهداءات على صفحتنا على الفيسبوك اليوم باش يكون معاكم كل عاده فاطمه شهدي من امام الميكروفون زميلي علي الدرمولي من وراء الاجهزه التقنيه مشوارنا متصل حتى للتسعة ونص واكيد مشواركم ما يكملش على 100.9 اف ام الحقيقه احترت باش نبدا مشوارنا معاكم اليوم في نهار السبت يمكن فما أغنية تردت عندها جمعتين هاي للبرشة تلخص برشة حاجات فما برشة ناس سمعتها أكيد فما برشة ناس بنت سمعتهاش الفنان الكبير لطفي بوشناق كل عادة يدخل الأعماق كل واحد فينا يدخل القلوب القلب كل واحد فينا يدخل لحياتنا وتفاصيلنا نعيش فيها اليومية ويلمها الكل في أغنية ويغنيها لنا الأغنية هذه تحكي على التحدي تحكي على الناس اللي مرت بحياتها برشة حاجات وفي الأخر تحب تقيمها شي يقول في الغنية ارتحت ما يهمنيش خسرت ولا ربحت لطفي بوشناق ارتحت وما يهمنيش خسرت ولا ربحت ارتحت وما يهمنيش خسرت ولا ربحت مدامني رب من الألم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي ومدامني رب من الألم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي ومدامني عشت الحياة بوضوحي حتى يقولوا فشلت أنا نجحت ارتحت وما همنيش خسرت ولا ربحت ارتحت وما يهمنيش خسرت ولا ربحت وما دامني رد من الألم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي ما دامني عشت الحياة حتى يقولوا فشلت أنا نجحت ما زلت شادد صحيح وما همنيش نطير عكس الريح ومحسوب كان مطيح تعود ياما في حياتي ضح وما مش يخسر ولا نربح مدامني رغم الألم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي ومدامني عشت الحياة بوضوحي حتى يقولوا فشل أنا نجح ما يهمنيش خسرت ولا ربحت. هذه الرسالة اللي حبيت نوجهها لكم اليوم بصوت لطفي بوشناق. راهم السيرة تخصنا كان احنا النجم نقيموها، حتى واحد غير النجم يقول لنا راكم راهو ذاك عملتوا بيه عملتوا بالخايب، راكم نجحتوا راكم فشلتوا، حتى وكان فشلنا كما كان يقولوا لطفي بوشناق راهو ذاك نجاح. مصلين بها الأغنية هذه معاكم في بون ويكاند، يتنعملوا طلع على حول الطقس بعد أكيد نواصلوا مشوارنا. ما تنسوش اللي باش نرجع بعد لإهداءاتكم اللي توصلنا إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة وإلا على 75 493 859. اليوم 17 أوت 2019، الطقس نبي قبلي الصباح مازال بارد 28 درجة مئوية، فما شوي ندوة زادة، نوصلوا 42 درجة مئوية العشية، الريح باش تكون سرعتها 25 كم/ساعة واتجاه شرقي. اليوم باش يكون أبرك من أمس، وأمس كان أبرك من أوليمس، وإن شاء الله ربي يرحمنا بشوية نسمة هيك باردة. ما تنسوش اللي سخانة راهو باش يكون عندنا موسم في لحي ناجح، فمسحقين السخانة هذه، والله لا يحمل قوما إلا وسعهم. رب ما دام عطانا سخانة هذه أكيد عطانا قدرة باش نتحملها. بالنسبة للتوقعات الجوية لتونس الكل، فما سحب قليلة كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كم/ساعة بحذا السواحل وبالجنوب ضعيفة في المعتدلة، من 15 إلى 25 كم ببقية المناطق، البحر قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وما بين 37 و31 درجة ببقية الجهات، توصل 44 درجة في أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. بالنسبة لأوقات اتصالات اليوم 17 أوت 2019، الموافق ل 9 ذو الحجة 1440 للهجرة، الصبح كان 4:09، إن شاء الله الظهر مش يكون نص النهار و37 دقيقة بإذن الله، العصر مش يكون 4:12، 17 دقيقة مش يكون المغرب، و8 50 دقيقة باش كل العشية. ربي يتقبل صلاتكم وخيركم الناس الكل، شهركم أسعد الأيام. نعرف أما الناس في عادتها، وأنا اليوم في تسعة ذو الحجة تقوم بتقديم أضحية، إن شاء الله ينجموا يطلبونا أكيد اللي يقوم به العادة هذه، ويحكونا على العادة هذه وأجواءها في الدار على 75 493 859، وألا تنجموا تقولون أدائتكم وتعيدوا على الناس الكل. غدهم شكون عندكم وقت أكيد، كعليش اليوم الوقت لكم ووقت نديمة لكم أنكم تعطوا تحياتكم وإهداءاتكم بالنسبة العيد. إن شاء الله كل عام تحيني بألف ألف خير. كالعادة نزوة أفهم تحضر برمجة خاصة لأيام العيد، مش كونوا معاكم أول عيد وثاني عيد أكيد مش نحتفلوا معاكم بعيد الإضحى المبارك. أنا حدا ما بينتسى، هيك قال أدهم النابلسي في كليب حزين شوية عنده تقريبا 3 أيام. هو يحكي على معاناته بعد ما فقد حبيبته، ونعرفوا الحني في عاد الناس كل تعرفها هذه، اللي رانا ما نحسوا بالحاجة الغالية إلا كي نفقدهم، نحسوا بقيمة الناس اللي جنبنا إلا كي يتوفوا. هذه القصة اللي يحكي فيها أدهم النابلسي لكن بطريقة أخرى. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. كان كبلسي فادت ولا استريسي بوي كان دي حفل هادي ماشي ساميدي سوي جمعة كاملة خدمة تتعب تجري على القدمة يجاهر كيسم على من حقك ترتاح شوي فاطمة تحفل هالك فرحة جو خرج بالك نفسها وكيتش برشا فحك معانا تحلى لافي لافي لافي الناس الكل تتبعها موسيقى بنينة تسمعها لولو في التكنيك شنحها أورورو أورورو كانك في التاكسي نوصلوك كانك في الدار نجيوك كانك في الخدمة ندلوك وكل جمعة شوف اليولوك بون ويكند بون ويكند بون ويكند كل سبت واحد من 6 ونص ل 9 معايا فاطمة جايدي بون ويكند باش نعدو فيها نية أسبوع ممتع باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى أحلى بون ويكند على الزوافي من حيدر كالعادة مبدع في لمسات التقنية هذه ومعنا نحب نشكر نحيي كنتوا سمعتوا في مهرجان الوطني الثقافي بالبلدات كان غنى قبل ما غني بسيكو ام الحقيقة أغنية هيلة ورائعة أغاني إذا تبعتوه هذه من طاقات الشبابية ديما نشجعها حتى لمساتها في الجانب التقني كما شفتها هيلة جدا يعطي الصحة مش مواصلين مشوارنا معكم أكيد في بويكاند بعد شوي مش نرجع لنغام على الكفحكم تحضروا روحكم نغام شاجكم ده هو قديم برشا بشلكم عليه واكيد باش نسمعوه اليوم مع بعضنا وان شاء الله ينال اعجابكم من بعدها ان شاء الله باش ناخذوا هم المفروض ناخذوا شويه نصائح طبيه حتى نشوف شكون باش يلتحق بينا قبل بمناسبه ايام العيد كاكيد كالعاده 7:30 باش نقدم لكم فلاش سبور الجمعه هذه مش يكون حاضر معانا موعد ان شاء الله المانع خير وهو بالدوره يعيد عليكم كل عام وحي بخير باش نطلبوها مع مرحله اليوم محتاجين ثقافة مرورية أيام العيد نمشي ونرجع ونجوف فما ناس تمشي في سياراتها الخاصة أكيد باش نخدم منها شوي نصائح مرورية في داء باش تكون حاضرة معنا في خليك إيجابي كالعادة باش ناخذ شوي أخبار أكيد متفرقة اليوم في موضوعنا باش نحكوا على العيد كبش العيد من الفلاح حتى للمواطن هذاك علاش اليوم في فقرتنا باش يكون معنا كان الفلاح والمواطن المواطن خرج للشارع وسألني على علوش العيد ورايح والفلاح باش يكونوا حاضرين معنا زوز فلاحة بالتليفون خاطر في مشكون من زعفران وفي مشكون من مناطق ابعد اللي زي ما نجموش يحضروا معنا حاولنا نتصل بطيب بيتر اللي كنت تعرفوا اللي هي عيد ففما شكون خارج مروح معناها اعتذر لي امس من دبي الجويه للفلاحه انه يكونوا حاضرين معايا اليوم في الاستوديو ولكن اكيد جدا مش ناخذوا نصائح طبيه بالهاتف ورقة زادة عادتها كل عادة زميلتي وصلني بين مرزوق مشكورة جدا على المجهود اللي تعمل فيه من اعداد وتقديم الورقة هذه اللي حاولت احكي لكم فيها على العلوش وظروفها الاثنية ونسمع صوت المواطن نسمع صوت الفلاح ونسمعكم انتم زادة مع 75-493-859-859 وإلا على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا كالعادة احنا نلبو كل نداءاتكم فما نداء وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك من احد متساكني قبلي وسيم منتصر حب يحضر معنا باش يحكي على بعض المشاغل اللي قبلي فلبينا الدعوة اكيد جدا وكل عادة باش يكون حاضر معنا في الاستوديو باش يحكي معها اليوم ثم باش نختمو بنشاط مهم جدا هو نشاط المرأة ومشاركتها في الحياة العامة فما نشاط كنت عمل في فترة سابقة ونشاط مازال كنت عملته بسوق لحد باش تكون حاضرة معنا امل باش الحاج باش تحكي لنا اكثر على النشاط هذايا ديما نقول لكم راه موعدنا اليوم الاساس فيه هو صوتكم نداءاتكم واهداءاتكم اللي تصلنا مع 75-493-859 والا على صفحتنا على الفيسبوك استنوا في نغم اليوم ان شاء الله ينال عجبكم نحبكم اذا تحبوا تسمعوا اغنية تطلبوها منا في الاهداءات ولا تطلبونا تطلبوا كل اغانيكم حتى اللي يحب يطلب اغنية الغدوة نسمعوها لها خاصة احنا اكيد لبوا كل رغباتكم الاغنية هذه من سنة 1982 كلمات علي المهدي تلحين بليغ حمدي لا ما هيش وردة مش دي ما راهو بليغ حمدي يبدع الوردة الاغنية هذه تقول عنوانها انده عليك بهمسة يا حبيبي أنت عليك بهمسة وانت حتلاقيني بجناحين من الشوق حجيلك حجيلك وانت لسه بتناديني أكيد ما تكون كان نجد صغير بهمسة انده علي بهمسة وانت هتلاقيني هتلاقيني يا حبيبي انده علي بهمسة انده علي بهمسة وانت هتلاقيني هتلاقيني بجناحين مشوق حجيلة بجناحين مشوق حجيلة يا حبيبي يا حبيبي انده علي بهمسة انده علي بهمسة وانت هتلاقيني هتلاقيني بجناحين مشوق حجيلة بجناحين مشوق حجيلة حجيلة أجيلك حجيلة وانت لسه بتناديني يا حبيبي حبيبي حبيبي

السابعة 21 دقيقة في استوديو نيوزاوا اف ام. ان شاء الله تكون عجبتكم اغنيتنا، اختارتنا غنائية في على الكيف لليوم. كما قلت لكم تقدروا تطلبوا اي اهداء موسيقي وحنية نلبه لكم اما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزاوا والا على 75 493 859. زينة صغير تصبح عليكم بالورد، صباحك فل ياسمين يا زين، نهارك اسعد ليما، عيدك مبروك. سلمك العادة تصبح عليكم بالانوار، تقول لكم عيدكم سعيد وانتم بخير وانتي بالامثل. وسيم وسوما يقول صباح الورد والفل والياسمين، عيدكم مبروك يا احسن اذاعه، الله يخليك يا وسيم يعطيك الصحه، كل عام وتحيه بألف خير، وراي شهادتكم هذه نحفظ بها وتزيدنا كان مسؤوليه ان نكونوا في المستوى اللي ترجوه انتم منا. لمجد ابراهيم يصبح عليكم بالورد والياسمين، لعاملين كل المستمعين. بالمناسبة عيد الإضحى يحب يقول لأمها وبوبا إن شاء الله ربي يطول في أعماركم ويخليكم لينا والأصدقاء والزملاء وإلى زوجته وولدها الغالي برهما، كل عام وهم حيين بخير. وردة عمارة حاضرة معنا منذ ساعات الصباح الأولى، تصبح عليكم بالفل والياسمين وتقول لكم عيدكم مبروك والأحلى إذاعة. شكرا لك يا وردة، تمتي زادة أنت أحلى مستمعة وأحلى متابعة لنا. ما زلت نجم نستقبل إهدائكم بنسبة العيد ولا مطالبتكم الموسيقية على 75 493 859 وإلا زادة على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزاوا. نعرفوا اللي فما قضية مازلت ما كملتش بتاعت العيد، ولا ان القضية راهي ما تكملش ديما، ونذكروا حاجة نفيقوا اللي احنا نسينا حاجة اخرى وهي متوصلة، لكن ان شاء الله تموا قضيتكم على بكري، تخرجوا بكري باش مش تزوجوا سخانة مع تالي، تكملوا قضيتكم باش ترتاحوا. هذه الرسالة موجهة خاصة للنساء، وفما صور استفزتني الحقيقة كما استفزت النساء قبل الكل، اهداء لكل امرأة في ايام العيد، وصورة علوش ودوارة من يذكروا فيها اللي هي نهار عيد اندفن، ذكرها واجب مقدس تعمل فيه المرأة، والراجل ما نجمش يعاونها يعاونها حتى بالكلمة الطيبة، يعاونها حتى بالوقفة، يعاونها حتى بأنها يكون من مقدر مجهودها ويكون معها. رسالتي موجهة للنساء، ارتاحوا اليوم، كملوا قضيتكم على بكري، علاش ليه الرجال هما يمشوا يقضوا قضيت ونسيت تحضر بقية الأشياء في المنزل، باش غدوة يولي في فورما. وإن شاء الله كل عام توحين بخير، وربي يحفظ كل مرأة قائمة على كل دار، وإن شاء الله ربي يخليكم بخير وكل عام توحين بألف خير. كما تنجموا بحاجة بسيطة جدا تخلوا لهم هدايات معنا اليوم وتطلبونا وتكرموه، تقولوا يعطيكم الصحة. كما قلت لكم أنا نستنى فيكم اللي اليوم يقدموا أضحية واللي يعيدوا اليوم نهار 9 ذو الحجة، نجموا يطلبونا على 75 493 859 ويحكونا أكيد على العادة هذه وينقلنا الأجواء اللي يعيشوا فيها. رباب بوبا رباب زد حتى هي تقول لكم كل عام وأنتم حي بخير، وراني نحبكم، كل عام تحي بخير يا رباب. من نهارين أصالة خرجت سنجل رائع جدا جدا رائع، أني ندعو كل المستمعين اللي هم يتفرجوا عليه في اليوتيوب، إذا ما نجموش يتفرجوا عليه في اليوتيوب تسمعوا تاول غناية معايا هيلة جدا، هي من كلماتها وقع الإيقاع متاع أصالة وتفهموا الغناية كيفاش. نكتة بايخة لما جه قصادها نسيت اللي عملوا فيها وسامحته قبل ما حد يجي ويسلم عليها، سامحته قبل ما حد يجي ويسلم عليها. انت ما بتضحكش ليه؟ دي نكتة بايخة ولا ايه؟ انا حتى واخده الفكرة منك عادي، من تاني اقول لك يمكن لما اقولها تاني انت ما بتضحكش ليه؟ دي نكتة بايخة ولا ايه؟ انا حتى واخدة الفكرة منك، طب عادي من تاني اقولك، يمكن لما اقولها تاني الموضوع تضحك عليه. طب اسمع دي بقى، انت ما بتضحكش ليه؟ هي نكتة بايخة ولا ايه؟ اغنية اصلا عشان تكون سمعتها وعجبتكم. وصل مشوارنا معاكم اكيد 7:18 دقيقة في سجون نزو افيم. بعد شوي باش نمشي مع عمار حوتة في ثقافة مرورية ايامات العيد، نعرفوا لي اكتر فيها التنقل وما بين المدن وحتى في وسط المدينة الواحدة، عشية العيد واول عيد ثم ايامات لتالي العيد بالرجوع الى مقاعد الدراسة والعمل. على ذلك عم عمار حوتة حاضر معنا كالعادة في الهاتف لي نصائح مرورية. صباح الفل والياسمين عم عمارة. صباح النور فاطمة وجميع مستمعي إذاعة الزاوة ونزاوة كلهم. يعطيك الصحة، إن شاء الله تكون بصحة جيدة وكل عام وأنت عايب خير. إن شاء الله سنين دايمة علينا وعلى جميع المؤمنين إن شاء الله، وكل عام إن شاء الله حين وخير. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. أي عم عمارة هو في الواقع بطبيعة الحال هو المناسبات هذه ديما أكيد معناها تتطلب الكثير من الحذر ومن الانتباه فيها، خاصة سياقة لأن نعرف أن عملية العيد والمناسبات والعطل وكل هذه أكيد تجيب لنا معناها كثير من الحركة والكثير من الاكتظاظ، وكذلك نشوف الناس كل تبدأ مجروبة وتبدأ معناها تزرب في الوقت، وخاصة إذا كان بقوا في آخر وقت أيامات، خاصة اليوم نعرفوا اللي أغلبية الناس ربما يجوا مؤخر، معناها يسكنوا بعيد واللي يخدموا بعيد واللي كذا يحاولوا يرجعوا لأهليهم معناها في آخر وقت، كما اللي خارجين من قبل كما اللي جايينها، معناها بالطبع أكيد ثم برشا حركة وبرشا معناها أشياء اللي هي تخلي أن الاكتظاظ يكون موجود. هذا كلاش نحبوا كل عادة ديما نذكروهم معناها مستعملي الطريق بصفة عامة وخاصة السواق، أكيد نذكروهم بأن راهو ديما الإنسان ماذا به ياخذ وقته، ولكن إذا كان اليوم معناها في طريق ماذا به زاد ينتبه أكثر ما يمكن، يحاول السرعة متاعها تكون موازنة معناها مع الثنية. السخانة زاد أكيد تأثر على السياقة وتأثر بطبيعة الحال على العربة، ماذا بينا كذلك ينتبهوا شوي يردوا بالهم إذا كان ياخذوا وقتهم معناها في الانطلاق، ديما يكون بكي يكون أحسن، يبتعدوا على وسط النهار بالطبع إذا كان يمكن ممكن تبدأ في سخانة بزايد شوي، لكن كما قلنا ديما هو أهم شيء هنا الالتزام بقوانين الطرقات، الانتباه الشديد، الاحتياط في جميع المجالات، في العجلات، في كذلك معناها أجهزة التبريد بتاع العربة معناها تبريد محرك بطبيعة الحال، هذه الأشياء الكل ديما ننتبه لها. كذلك ردوا بالنا زاد في حمل الأشياء ماذا بينا، خاصة في العربات الصغيرة ما يبدأش معناها ساعات نبدو تبش، وربما حتى العلوج يبدأ ساعات فيه معناها معطل ربما الحركة وكذا، كذلك حتى في حمل الركاب ماذا بينا يكونوا معناها يكونوش أكثر من العدد اللازم معناها تقول أنت نمشوا مرتين نمشوا نرجع خير من نهزوا حمولة كبيرة ولا قدر الله يصير حادث. يعطيك الصحة. كذلك استعمال حزام الأمان هذا كان فيش حتى شك، أكيد ضروري وماذا بينا خاصة للركاب الكل نتاع العربة إذا كان ثم إمكانية بطبيعة الحال. هذا كل معناها باش نحاولوا يكونوا سالمين بين عيدوا مع أهلهم، معناها كيما نقولوا معيدين معناها مسالمين ومتهنين، وماذا بينا ما نسمعوا حتى حاجة لا قدر الله معناها تنغص العيد علينا هذا، لأن نعرفوا الله اللي قدر حوالات القادمة معناها فاهم مآسي كبيرة وفاهم مشاكل كبيرة. هذاك علاش نحاولوا أكثر ما يمكن، وراو السواق الكل يعرفوا قوانين الطرقات ويعرفوا، ولكن ساعات يتغاضوا شوي قوي أو ربما يتناسوا الأشياء هذه لعدة أسباب. ماذا بينا ديما كما قلنا ديما الاحتياطات اللازمة هي أول شيء السرعة تكون معدلة، ماذا بينا من هكذا الإفراط في السرعة نبتعدوا عليه، هكذا المجاوزة الممنوعة ولا الخطيرة هذيك اللي معناها بسرعة نعملوها ونحاول نزربوا قدام العربة اللي مقابلتنا ونحاولوا كذا هذه فك الأماكن الضيقة كذلك معناها والأماكن الخطيرة فيها المجاوزة بطبيعة الحال نبتعدوا عليها. هذه الحاجات اللي ديما تخلق معناها الحاجات اللي نحاول ما يكونش بطل السائق، ماذا بينا ديما ما يحاولش يكون بطل، يحاول يكون معناها روحه يوصل بالسلامة يحافظ على روحه يعطيك الصحة راحة وروح الناس اللي معاها تكون هي أهم شيء، ويكون وإن شاء الله ربي يوصلنا بالسلامة الناس كل إن شاء الله، وإن شاء الله ديما معيدين سالمين إن شاء الله. إن شاء الله وإن شاء الله السنة يكون من غير حوادث باش نعيدوا وإحنا مرتاحين إن شاء الله. شكرا ليك عمار حويتة مرة أخرى على النصائح اللي تقدم هنا المهمة جدا خاصة في الفترات هذه. يعطيك الصحة وفاطمة أختي إن شاء الله بعد ممكن 10 عندنا زاد حملة تحفيزية وصل البلاد إن شاء الله باش تكون بها الجمعية كالعادة، وإن شاء الله على كل حال نكونوا الناس كل سالمين إن شاء الله. هو الحملات هذيك العادة باش يعملوها الصغيرات نتاع الجمعية في كل شوارع ولاية قبيلي ما؟ إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بحول الله إن شاء الله يلقوا الناس اللي تسمعهم ونعرفوا بالطريقة اللي يقدموا بها صغيرات نصائح تخلي حتى السائق تنقص له شوي من الحدة نتاعها ويسمع النصائح، وإن شاء الله كل عام تحيين بخير إن شاء الله سين دائما إن شاء الله عايش كالك. اما صين معاكم مشوارنا فاصل الغنائي وبعد تالي اكيد نرجع لكم باش نرجعكم في فلاش سبور، وبعد فداء موجوده معايا في خليك ايجابي الطاقه الايجابيه لازمتنا في نهار قبل العيد خاصه نحن نسينا لازمتنا برشا في ايام العيد والناس الكل، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. باهي نخرج فاصل غنائي وبعد راجعين. قلبك يمشي لحاله قلبك يمشي لحاله ما بقاش قلبي دياله، تعلم من اللي جراله من اللي كان معاك يا مالي عليك قالو ما تيقتانا والو، بغيت غير ننساك ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني يا كنتي كتر من روحي وحياتي تعز عليا، ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني يا كنتي كتر من روحي وحياتي تعز عليا، قلبك يمشي قلبك يمشي لحاله ما بقاش قلبي ديالو، تعلم زوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس تحت اشراف والي قبلي لكم موعد مع نجم الاغنيه العربيه امير الدبكه السوريه حسين الديك ذلك يوم الاثنين 19 شوت بملعب المرحوم مبروك حمادي بداية من الساعة 10 ليلا تنشيط ابن الجهة الشاعر جمال بن عيسى بمشاركة ثلة من أبرز شعراء الجهة الشاعر نجوى النووي عبد المجيد البرغوثي والبشير عبد العظيم الأسعار الرمزية 15 دينار تعود جميع المداخيل للواحة الرياضية بقبلي وجمعية التوحد بقبلي تباع التذاكر بمنتزه رأس العين وكالة الأسفار فيدل ترابل ودار الثقافة ابن الهيثم كونوا في الموعد في هذا العرض الحدث مع النجم العربي حسين الدين راديو نفزاوة 100.9 اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس مواصل معكم أكيد مشوارنا في بوكاند وقيت فلاش سبور فلاش سبور فلاش سبورت. أعلن النجم الساحلي عن قائمة الإفريقية اللي متقرر أنه يشارك بها في نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا 2019-2020 وضمت القائمة اللي اختارها المدير الفني فوزي البنزرتي في حراس المرمى مواليد كريدين مكرم البديري أشرف كريكا في الدفاع صدام بن عزيزة عمر كوناتي وعمار جمل علي البريق مرتضى بن والناس بايدين سلامي زياد بوغطاس مهد الحناشي وأحمد الرداوي في وسط الميدان سليم بو خنشوشة محمد المثنيني في راس بالعربي مالك بعيون أيمن الترابلسي كريم العواضي محمد أمين بن عمر وحمزة الأحمر في الهجوم دراوين جونا زليس كريم العربي يهب المساكني يانيس تافين ياسين الشيخاوي بلال المجري وحازم الحاج حسن هذا مشير إلى أن الحارس وليد كريدين شرع في أول مرحلة تأهيل البدن يخ برنامج خاص قبل انضمامه للتدريبات لأنه كان عندنا عملية جراحية على مستوى عضلة البطن. في نفس الوقت كان أعلن النجم الساحلي تعاقده الرسمي مع اللاعب الليبي مهند عيسى لمدة 3 مواسم بعد نجاحه في الاختبارات الطبية. اللاعب هذا عمره 25 عام يجيد كلاعب وسط مدافع ووقع على عقود رسمية بحضور رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين. فوزي لكجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم دعا أعضاء مكتب التنفيذي لاجتماع الطار اليوم باش يكون الاجتماع مخصص لدراسة برشا ملفات مهمة في مقدمتها الترتيبات المنجزة لانطلاق مسابقة الدوري منتصف الشهر الجاي ومستجدات العمل بتقنية الفيديو اللي باش يتم اعتمادها لأول مرة كما باش يتم الكشف عن معاد إجراء قرعة الدوري وانطلاق مسابقة كأس العرش اللي تجرى في فترة وجيزة من بين سبتمبر. حلمي عبد الرزاق المستشار القانوني للنادي الأهلي يوضح موقف اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم الفريق الهرب واللي انضم مؤخرا للنجم الساحلي. وأكد عبد الرزاق في تصريحات له متلفزة وأنه النجم الساحلي ماهوش طرف في الأزمة مع سليمان كوليبالي. أضاف الأهلي يكن الاحترام الكل لكل النوادي التونسية. ترجي الرياضي التونسي صرح انه قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم باعتماده بطل لدوري ابطال افريقيا انصف فريق ببسويقة واكد احقيته بتتويج بالقبل مرة ثانية على توالي ورابعة في تاريخها. واعتبرت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي الوداد المغربي خاسر بعد رفض مواصلة اللعب في مباراة اياب الدوري النهائي اللي اقيمت في 31 من الشهر اللي فات. واكد وليد العارم مسؤول بالترجي لوسائل الاعلام وانه ترجي بطل افريقيا للمرة الثانية على التوالي باستحقاق في الأعوام العشرة الأخيرة باش يسيطر الفريق على دوري أبطال إفريقيا ببلوغ المباراة النهائية 5 مرات أحرز خلالها اللقب في 3 مناسبات. كما أضافوا أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي أنصفتنا من حتنا حقنا كنا أفضل من الوداد على الملعب وخارج الملعب. تمكن وادي دجلة من الحصول على خدمات التونسي رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيري التونسي عمره 26 عام لمدة موسمين مش يلعب معهم من أجل تدعيم خط وسط وداد دجلة. الاتحاد التونسي لكرة القدم يطالب الاتحاد الافريقي في خطاب رسمي ان يتحصل على قرار صادر ضد الوداد البيضاوي بشان مباراة اياب دوري ابطال افريقيا. لجنة الانضباط مطالبة بانها تقدم للاتحاد التونسي لكرة القدم كل مخرجات هذه الحادثة هذه. النجم الساحلي طار أمس العشية للعاصمة الغينية كوناكري لخوض مواجهة دوري تمهيدي في دوري أبطال إفريقيا نهار الأحد. يشارك في الرحلة هذه 15 لاعب: مكرم البديري، أشرف كريك، ماهر الحنيش، مرتضى بن ونيس وكل اللي ذكرتهم مع الفريق أكيد الفني متاعهم. المدرب فوزي بن زرتي باش يكون في وضعية صعيبة، مش لن يجد على مقاعد البدلاء إلا 3 لاعبين وحارس بركة بسبب الخطأ الإداري اللي ارتكبه الفريق وقت إرسال القائمة الإفريقية الأولية لكاف، معناها ما ذكروش الأسامي متاع بقية الحراس وبقية لاعبي الاحتياط، على ذاك باش نمشو كان 3 لاعبين وحارس فقط. اخر اخبارنا فلاش سبور، نادي مومباي سيتي الهندي تعاقد رسميا مع المهاجم التونسي امين الشرميتي عمره 31 عام، خاض تجربه قصيره مع الفيج السعودي العام ذايا بعد ما غادر نجم الساحلي في 2019. باش يكون فريق مومباي محطه 9 في مسيره الشرميتي، كانت انطلاقته مع فريق شبيبه القيروان قبل ما يلتحق في 2006 بنجم الساحلي اللي غادر في 2008 بعد ما خاض تجربه في هيراتي برلين. هذه أهم أخبارنا الرياضية، أخبار الكل تنجموا تلقاها إذا كنت رياضية وإلا غير رياضية بزيارة لصفحتنا على فيسبوك راديو نفزاوة. فاصل غنائي وبعد نرجع لكم مع فيديو في خليك إيجابي، مرة هذه باش نسمعوا سعد المجرد. نجيبك نجيبك تروب تبعد لبعيد تطير ولا تنزل قريب نصيبك، نجيبك نجيبك وخن تعذب ونزيد هروبك والله ما يفيد حال في نصيبك، نجيبك نجيبك تروب خلي عقلي تلف نجيبك انا حالف، انا عارف ايش عندي حبي لك انت يا كبير، نجيبك نجيبك آه نجيبك نجيبك واخطى العين السماء ندير جناح ونجيك تلقيني تما، نجيبك نجيبك راك ما زاد ما عارفة ليش كلمات نستسلم في القاموس ما عنديش، نجيبك نجيبك واخطى العين السماء ندير جناح ونجيك تلقيني تما، خلي عقلي تلف نجيبك انا حالف، انا عارف اش عندي حبي لك انت كبير، نجيبك نجيبك راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. كان كيف لسه فادت ولا استرسي بوي كان دي حفل هادي ماشي سامي دي سوي جمعة كاملة خدمة تتعب تجري على القدمة يجاهر كيش معانا من حقك ترتاح شوي فاطمة تحفل هالك فرحة جو خرج بالك نفسها وكيتش برشا فحك معانا تحلى لافي لافي لافي الناس الكل تتبعها موسيقى بنينة تسمعها لولو في التكنيك شنحها أورورو أورورو كانك في التاكسي نوصلوك كانك في الدار نجيوك كانك في الخدمة ندلوك وكل جمعة شوف اليولوك بون ويكند بون ويكند بون ويكند كل سبت واحد من 6:30 لتسعة معايا فاطمة جايدي بون ويكند باش نعدو فيها نية أسبوع ممتع باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى أحلى بون ويكند على الزوافير السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة في سجون زوها في مقيد متاع خليك إيجابي صباح النور في ده صباح النور لباس في فورمة في فورمة الصحة ديما بكري الميكرو ليك في خليك إيجابي خليك إيجابي لليوم باش نبعد بكم من جو النصائح وباش نستدعيكم العالم تكون فيه قيم اجتماعية كيما التصالح والتسامح والتأخي والتآزر هو الهدف متاعنا لليوم باش نعيش مع بعضنا في جو هادئ وما نخملين بالفرحة والبهجة من غير مشاكل ولا جيل وقار لذا حبوا بعضكم وعيشوا خيام وتفهموا مشاكل بعضكم ومهما يصير انت الخوك رحمة من عند ربي وما تنساش ربي زاد أوسع على 7 جاء هيك علاش الحياة ما تتطلبش أكثر من الكلمة الباهية والفعل الطيب بنات بعضنا عيشوا باش تكونوا رحمة لنفسكم ولغيركم وراهي الدنيا فانية وما تتقاسش باللحظات اللي تعيشوها وحدكم على الخاطر مهما يصير الدنيا تعطيك الحباب والأصحاب والأهل اللي عليهم تتكى في وقت الشدة هذا اللي نجم نقوله لكم وكما تعرفوا احنا على باب اعياد نتمنى لكل المتخاصمين نتصالحوا بالكلمة المزيانة ولكل شخص بعيد يقرب ثنيته ربي واخر حاجة ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية يعطيك الصحة في ده كل عام تحب الخير تتخيل روحك غدوة وقتها كيش ما تعملي اختي سؤال مش في محل مش نطري تعالي وقتها في الدوار تستني في الدوار هو في الدار احنية فما قسمة نعمل الحق ما نعمل في شيء سري ذكريني بخت الصغيرة عليه تعالي في شيء خاطر نستهلك كهو انت نسخه مطابقه لاصل اختي صغيره وشنو شعوركم بلا فهم السؤال دي بنحب نسالوه لها يعني ما هو احساسكم وفما ناس قاعده تشتغل وانتم مستهلكين فقط مش معناتها بنعملوا حاجه شيء نعملوا اما حاجات خفيفه اي شنو الاحساس اللي يوصلكم انت حاجات خفيفه والناس قالت لها راحه وانتم مستهلكين وراه تكونوا مستهلكين من الدرجه الاولى المشكله راهو تكونوا ديما انتم بس المستهلكين الاولين اكيد اختي صغيره تكفى على الكانون في الكبده اول ما يذوق والام تحايل والاخت تحايل اعطي اعطي اعطي اكيد البايل اكبر ديما الصغير انا في ده كلهم هكره في ده كانت نشط حفله في مدرسه بلوبيدات كنا شفناها كل في فيديو تنجم تبعها في فيديوهات على موقع الجمعيه يعطيك الصحه كيفاش كان الجو مع الصغيرات جو محلي على الاخر خاطر الانيماسيون معناها مع الصغار ديما نحبذها اكثر مع الكبار معناها اكثر من الكبار بحكم الصغار يتفاعلوا مع كتور هو نسق تصاعدي من حاجه تبدا ستابل الحاجه ريتم قوي فما في الفيديو تشطحي معها مع عامل جو إذا ودي ما نحبش تطيحني مع صغيرات خاصة كيفاش كان تقبل صغيرات في البلدات والله في الأول كانوا شوي كالموا حشمين ما زالوا ما يعرفونيش خاطر ما دخلتش في الجو ومن بعد كي بديت بشوي دخلتهم في الجو يشطحوا معايا يخرجوا فما بنية صغيرة جت شدتني قلت إنه قاعد بحذاك صغيرات البراءة متاع الصغار هذيك ديما تحسي أن النشاطات هذه محتاجينها أكثر في مش كان في البلدات في قبل الكل قبل الكل خاطر احنا بحكم ناقصين مويه نتاع مرافق ترفيهيه ما فماش في بلي اصل دونك نتصور ان الحفلات هذية والمهرجانات حتى لو كانت مصغره والا وطنيه نحتاجوها برشا باش العباد تفرغ طاقتها والصغار يتفردوا ما يعيشوش من كبت من الدار والعائله اللي ما نجمش يخرج يبحر اكيد باش تبقى لها حاجات يعمل فيديو فول نقول احنا يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق ومصين معاكم مشوارنا اكيد شنو اخترتي الاغنيه اخترت لكم غنية حب عيد الحب نتاع كاظم الساهر نسمعوها مع بعضنا فهمت علي ان شاء الله تعجبكم ايه 47 دقيقة في سوديو نيوز اف ام. قبل ما نشارك في النيوز في دحني كنا نحكوا على مراجل بليديت ومشاركتك في التنشيط العروض. هو راهو نيوز اف ام مغطي عروض نتاع المهرجان الوطني في البليديت على خاطر بارتنير معانا. اي واحد باش يعمل مهرجان ولا اي تظاهره ينجم يكون باترن معنا يكونوا شريك معاه في برنامج بتاعه ونغطوا له انشطته وتتعدى كلها. هنغطوا كل مهرجانات بدون استثناء بدون استثناء. فماش مهرجان ولا تظاهره تصير في قبلي ما نغطوهاش على نزاو اف ام، ولكن التغطيه تكون اكثر بفيديوهات مباشره وتصريح اكثر ممكن مع المهرجانات اللي يكونوا شريك فيها. لكن هذا ما يمنعش وان راهو كل اي تظاهره تصير بلي اي مهرجان رانا نتبعوه ونغطوه. هذاك علاش ممكن نحطوا انا فما اهتمام كبير لمهرجان البليديات خاطر هو من الاول اعتمدنا كشريك لي في برنامج نتاعنا. صحيح ديك صح هيتي شركه ولا تحب نقول هيتي شركه نيوز ريكاب نيوز بريكاب نيوز. باش نبدو بالشأن الجهوي، أمس صاروا زوز وقفات الاحتجاجية. الأولى نفذها أعوان النقابة الأساسية وعملت بلدية كبلي ساعتين من 9 حتى 11 على خلفية عدم صرف منحة عيد الإضحى اللي وعدتهم بها الإدارة في حال وهدوا وأنه في حال عدم استجابة لمطالبهم أنهم يساعدوا. هذا اللي صارحوا به كما أكد رئيس بلدية كبلي مروان صغير أن الوقفة الاحتجاجية على خلفية المشهور عدد 37 لسنة 2017 اللي نعته بالجائر والظالم في في صيغته يعمل على تفريق ما بين البلديات. بينما أضاف رئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب أن المجلس البلدي وافق على إسناد المنح، تم توفير ميزانية، لكن مشهور رئيس الحكومة يمنع الوداديات اللي لم تعطي المنح قبل 2015 إنها تعطي المنح سنة. هو اللي اعتبر رئيس البلدية إجحاف في حق العوان وعاملة البلدية بالرغم من مجهوداتهم الكبيرة. نقل إحجاجية ثانية كان فيها عوان إقليم ستيك بكبلي، وقف إحجاجية من 7 حتى 8 ردا على الاعتداءات اللي صارت نهار الخميس 8/2019 مجموعة من المواطنين على بعد انقطاع التيار الكهربائي، وهي إشكالية خارج عن نطاق الأعوان. يأكد عمر سعد الله عضو مكتب تنفيذ الاتحاد الجهوي للشغل وأنه لا مبرر للاعتداء عليهم. كما أضاف الكاتب العام لنقابة الأسئلة لإقليم الكهرباء والغاز بالقاسم السعيدي وأن الوقفة الاحتجاجية هي تنديد بلقاع نهار الخميس. المواطنين اقتحموا مقر الإقليم واعتدوا اعتداء لفظي على أعوان ستيك، وأضافوا أنه بشي يتم تتبع المواطنين اللي قاموا بالاعتداء هذا. وأضافوا أنه انقطاع التيار الكهربائي اللي صار نهار الخميس خارج عن نطاق الشركة وأن الأعوان ما همش مقصرين. هذا ما زوز اللي صاروا زوز وقفات عجية اللي صارت. بالنسبة عيد الإضحى، وزارة النقل رخصت لكل الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن، الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية، أنهم يستغلوا السفارات إضافية على شبكة خطوطها بداية من أمس 9 أوت 2019 حتى 19 أوت 2019، معنا حتى بعد العيد بيامات كبيرة. في بلاغ سابق للوزارة تم سماح للشركة الجهوية للنقل بين المدن لاستغلال سفارات إضافية خارج شبكة خطوطها انطلاقا من محطات نقل المسافرين طبقا لنظام العمل المعمول به في المحطة. هذا وأتاحت الوزارة لسيارات الأجرة اللواج بصفة استثنائية أنهم يعملوا السفارات في كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال مع احترام نظام العمل بالمحطة دائما. عطلة العيد بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية باش تكون نهارين، هي غدوة لحد 11 أوت 2019 ونهار الاثنين 12 أوت 2019. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. نرجع لكم أكيد في ريكاب نيوز مرة أخرى في متابعة العام أخبار الوطنية الجديدة وأخبار الصحف، لكن تو باش نخرجوا فاصل غنائي بعد أكيد نرجع لكم. بعد الليالي والأيام من شوقي والله ازاي يقول علي كل شيء في البعض، لا والله ما بيعك لارميك ببلاش يلي ما التمن غشاش، لو صادق اطمن بالقلب الفراش حذاري حبيبي حبي ما يفناش، يهمك فيه اموت ولا عيش ده كلام مالكش تسألي بيه وهتقولي ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك، حبك انا كتير يا حبيبي ضلك طل علي وعيني بكير، خمرني والمسلي ايداي سيني من ايداي، انا شو مشتاق علي يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا، انا يا حياتي دقت الحب الهوى يا حبيبي بميت لون، طول عمره يا حياتي الحب ما بيرضي عاشق بالكون، انا يا حياتي دقت الحب هوى يا حبيبي بميت، طول عمره يا حياتي الحب ما بيرضي عاشق بالكون، وين اللي كانوا الروح بلسم لها المجروح، حسي وعقلبي كتير سري أنا. معقول انساك؟ معقول تنساني أنا على طول؟ معقول انساك؟ معقول تنساني أنا على طول؟ معقول ما نعود أحب سوا؟ ما ودعتك كتير علي الوداع، ولا يهمك قلبي كبير وبيسع، صوتي رايح لعندك اسمع، بدو يقلك اوعى تفكر. قلبي كبير وبيساع، صوتي رايح لعندك اسمع، بدو يقلك اوعى تفكر ترجع. نتزاوى FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أكثر قربا في تونس. كان كيف لسي فادت ولا استريسي بوي كان دي حفل هادي ماشي ساميدي سو جمعة كاملة خدمة تتعب تجري على القدمة يجاهر كيش معانا من حقك ترتاح شوي فاطمة تحفل هالك فرحة جو خرج بالك نفسها وكيتش برشا فحكي معانا تحلى لافي لافي لافي الناس الكل تتبعها موسيقى بنينة تسمعها لولو في التكنيك شنحها أورورو أورورو كانك في التاكسي نوصلوك كانك في الدار نجيوك كانك في الخدمة ندلوك وكل جمعة شوف اليولوك بون ويكند بون ويكند بون ويكند كل سبت واحد من 6:30 لتسعة معايا فاطمة جايدي بون ويكند باش نعدو فيها نية أسبوع ممتعة باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى أحلى بون ويكند على الزوافي ثمانية ودقيقتين في سيدون زوا أفهم أكيد ماصين معاكم مشوارنا موضوعنا لليوم وموضوع الساعة غدوة نحتفلوا إن شاء الله بعيد الإضحى المبارك كالعادة وكل كما كل موسم فما أكيد مشاكل تصاحب شارين علوش العيد ما بين الأغلام ما بين الأسوام رغم تكون محدة يكون كلهم محد ولكن في الأسواق وعلى الأرض الواقع تكون حاجة أخرى علوش العيد بين الفلاح والمواطن اليوم باش نسمعوا المواطن باش نسمعوا الفلاح لكن قبل ما نسمعوهم الزوز واش نسمعوكم انتم زاد على 75 493 850 لكن قبل ما نسمعوهم الزوز زميلتي سونيا بن مرزوق العادة حوصلت الوضع العام ككل بين الأطراف الكل وأعدت لنا الورقة التالية نسمعها مع بعض مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة تكون الأضاحي وغلاء أسعارها أكثر ما يشغل بال وحديث المواطنين خاصة أمام ضعف المقدرة الشرائية فهذا المواطن يشتكي من جهة من غلاء سعر العلوش الذي يتراوح بين 600 دينار إلى 900 حيث يراها أسعار خيالية ومشطة إذ أصبح الهم الأكبر لديه هو ثمن الأضاحي مع تدهور القدرة الشرائية وتواتر المناسبات وارتفاع أثمان اللحوم فبات من الصعب عليهم مجابهة هذه المصاريف وتوفير هذا الكم الهائل من التكاليف ومن جهة أخرى يجد الفلاح نفسه في دائرة الاتهام أمام الأضاحي باهظة الأثمان بينما يعتبر نفسه ضحية أمام غلاء سعر الأعلاف خاصة مع ارتفاع كلفة الأعلاف مقارنة بسنة 2018 والتي فاقت 11% وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة والتي فاقت نسبتها 24% أي ما يعادل 10% زيادات متتالية منذ شهر مارس 2018 إلى غاية شهر جوان 2019 وللتنويه والإشارة فإن وزارة التجارة لم تورد هذه السنة الخرفان بحيث أن الأضاحي متوفرة بالكميات اللازمة وهو ما دعمه ما جاء في بيان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتاريخ 14 جويلية 2019 أنه في إطار الحرص على إحكام الاستعدادات لعيد الأضحى بطمأنة المواطن بتوفر الإنتاج المحلي من العلوش الذي يلبي حاجية المستهلك وأكثر أشير نهاية أن الأضاحي متوفرة لكن يبقى العرض أكثر من الطلب وهو أمر منطقي في ظل تدهور القدرة الشرائية خاصة مع اقتراب موعد العودة المدرسية التي لا يفصلون عنها إلا شهر واحد كما أضيف أن المواطن والفلاح يتكبد كل منهما نتائج الوضع الاقتصادي على اعتبار تشكي المواطن من غلاء الأسعار ما هو إلا سلسلة مترابطة تمر من الفلاح الذي واجه بدوره غلاء تربية المواشي وارتفاع سعر أعلافها لتصل إلى الأسواق بأسعار يجدها المواطن تثقل كاهلة وما يستوجب مراجعة الدولة لسياستها لإحداث الموازنة لكل من المواطن والفلاح هذا تقرير أعدته زميلتي سونيا بن مرزوق حصلت فيه أهم الأشياء اللي تخص علوش العيد من الفلاح حتى للمواطن شنو يقول المواطن اللي حاصل كل عام كما كل عام ما بين العيد والعودة المدرسية ما بين الفلاح اللي الأعلاف غالية جدا عليه قبل ما نسمع رأي المواطنين حاضر معنا سي أحمد فلاح من زعفران قولوا صباح الفل والياسمين بارك زين صباح الخير وشكرا على صحة الفرصة شكرا لك، نشكرك انت اللي تلبيتك الدعوه، خاطر طلبت برشا فلاحين من برشا معتمديات الجهه، اغلبيتهم تعذر بان ما عندش وقت وفما شكون ما يحبش يحكي. شكرا لك انك حبيت توصل معك صوتنا، توصل صوتك معنا اليوم في البون ويكند. سي احمد بالمرحبا. سي احمد كنت تسمع في الورقه اللي عدتها زي ما تصوني بمرزوق، تو اني وياك شو نصفوا راي المواطنين، خرجت الشارع سالت المواطنين شنو رايكم في علوش العيد، هيا نسمعوا اني وياك ومستمعينا شنو قال المواطنين بعد نرجع. ما شريناش غالي السنة ياسر، وممكن ما نشروش اصلا غالي للدرجة هذه، للدرجة هذه ما عندناش فلوس، غالي ما نقدروش، ما عندناش الفاضل باش نشرو. والله حتى رخيص راهو ما يضحيش السنة، على خاطر كأنها عندوش من غير دوار غالية. احنا ما عندنا في الدار، اما بالنسبة للعباد اكثر ناس ما شرتش خاطر غالي. شوفي انت ما يصرف عليه ما اكثر من ميزانة اللي يصرف عليه، ينفق عليه والألفة غالي، وشكرت الشعير تشريها ب 25 دينار و 30 دينار، معناها قد ما يصرف عليه وقد ما يطلب وراه عنده الحق، راح حتى الفلاح وقت اللي يغلي السم العلوش خاطر يصرف عليه اكثر من اكثر من وزنه. سي العلوش اختي شرينا من الفارماسي مش من الاسواق، من الاغلام تاعها طبعا، شنو علاش تعرفي صدقيني ولدي يا ماما العلوش، يا ماما العلوش نحتها من عظمي السنين، يعني نحتها من عظمي، وعم جاء الله اعلم نقدر نشريه ولا والله لا. هذا يرى المتنيس معنا مع بعضنا. سي احمد انت في نفس وقت فلاح ومواطن، معناه تعيش اللي يعيش في مواطنين لكن فلاح، هيت نحكو قبل ما نحكو في معاناتك انت كفلاح، شنو رايك في اللي قالوا مواطنين في زوا؟ والله كلام كله صحيح، معناته بالنسبه للمقدره الشرائيه نتاع المواطن صدقا يعني دورة الابعد الحدود. بالنسبه للعلوش راهو في الواقع معناته ولا مكلف الابعد الحدود. زيد مع هذا نقص العلف في مادتي الشعير والسداري. بالنسبه للشعير هو يصل احيانا الى مده 15 و20 يوم باش تحصل على طريق شعير، بالرغم يقولوا العام صابه وتبارك الله والصابه موجوده في المندر وما توصلناش. بالنسبه للسداري حدث ولا حرج، يعني مره في الشهر يعطوك كشخيره هيك هيك اللي يوصلك الدور نتاعك يقول لك هذا الموجود. بالنسبه للغلاء راهو وقد ما يبيع الفلاح راهو من الموسى الفلاح ولا المواطن. بالنسبه للفلاح راهو باللي يبيع صدقيني مش خالص، صدقيني مش خالص. انت كفلاح حيت نحكوا رحله العلوش، احنا انت فلاح مثلا اول ما بديت باش تشري زوز عليه مثلا كيفاش يتكلفوا عليك هذا، ما حتى لين يولي فهم برشا عليه وقالوا هم ينتجوا ومن بعد تبيع منهم، اعطينا الرحله نتاعهم من النقطه هذه حتى تولي فلاح، وليت فلاح كبير ونجمت تبيع. والله الرحله بتبيعتها هي النعجه معناتها تجيب العلوش اذا ما يبقى على الاقل 6 اشهر باش تنجم تبيع. باهي 6 اشهر على الاقل. اي 6 اشهر وحتى العام على الاقل، على الاقل من شهرين شهرين ونص وانت تصرف. وانت تصرف عليه حتى للعام، حتى حتى للتبيع. وحاجه اخرى زاد والتلقيح، بصراحه حتى الدوله مش قايمه بدورها بصراحه، نرجو من السلطه المحليه والجهويه والمندوبيه الجهويه للفلاحه بس لفت خاصه للجر والمناطق هذه الخارجيه، راهو مشكله ما فماش حتى واحد لهي بصراحه، يلقفوا مره ممكن مره في السنه اللي هي غير كافية. بربي عندنا خاصة ولد عندنا مشكلة متاع الدم، يعني العلوس ساعات يضرب الدم ولا العنز يضرب الدم. تجيب لها بيبر على حسابك ب 20 دينار. هذا كان صدفة وعشق. في ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة. ما نحكوش الحرارة، وإحنا بطبيعتنا توصل أمس ولا أمس 49 سنوة. معناها التلقيح مره واحده في العام ماهوش كافي لحمايه الاغنام، واذا صارت لهم حاجه غير كافي هذا التلقيح، مره في الشتاء ومره في الربيع قبل الربيع يعني في اخر الشتاء ومره في اول الصيف. به واذا جبت طبيب بيطري باش يتكلف على حسابك الشخصي اكيد باش تجيب الان. لا راهم يسمعوا فيه ربما اكيد بعض الخير يسمعوا فيه 20 دينار الراس، 20 دينار الراس فقط 20 دينار. 20 دينار حقا. بخلاف التلقيح وانك تجيب طبيب ولا حاجه للاغنام، العلفه بانواعها كيفاش اسوامها؟ عارف بالنسبه لي بصراحه ما تنعرف بالشعير والسداري فقط ولا القرط من الغابه. بالنسبه للشعير ال 20 ل 50 كيلو ل 100 كيلو ل 100 كيلو 42 دينار. بالنسبه للسداري بنص دينار و500 الواقع معناتها. ثم راهو اش باش يصير معناتها خاصه الغنم راهي تاكل يعني تصرف تستهلك. تحب يرجع علوش باهي راهو يصرف راهو لازم يصرف عليه. مكلف صراحه مكلف معناتها. ومن بعد كي يخرج يبيعه هو للمغطين اللي برا يقول له مثلا غالي هذا العلوش باهي يكون كبير وما شاء الله عليه ولكن يقول لك هاو غالي وهو الغلاء يفسره النقطه اللي ذكرتها انت سي احمد وان صرفت عليه برشا باش هو رجع في الحاله ذيك. صحيح على خاطر المواطن تدمر المواطن صراحه تدمر ما عادش قادر غير قادر مش على العلوش حتى على اللحم العادي كيلو اللحم عادي ما عادش قادر عليه. من بالك على الوش خلاص ما يعيش بسكر رهيب مخدر شرعية دورت عباد دمرت خاصة بوضوح من 2011 وهي جاية دمرت العباد دمرت وباعوا جربوا قبل 10 دينارات تمشي المرشي تقضي تو 30 و 40 دينار ما تقضيش ما تعمل شيء. رغم هذا كل والظروف الكل هي دي هي الظروف كنت تحكي فيها عام مع الفلاحة في الجمهورية التونسية الكل سياح رغم هذه السنين ما وردتش الدور ما جبتش علاش من البارة كيما السنين اللي فاتت ليه موجود العلو ايه سامحيني بربي اختي بربي سمعت اني بالتوريد وقت اللي جابوه وقت انبغر من عرف سنو يودي شكون قال هو صالح ساعة اولا واحد اثنين العلوش موجود هنا الفلاح يجري ويجري ويصرف ومن بعد يجيبوا له علوش من برا يعني حتى كسور في ربي سالوا بالفلاح ويشجعوه يا سيدي ايش يشري من انت من الفلاح اولا بس يبقى القطيع هذاك ما يفرطش فيه ثانيا انت عاونت وسهلت ونقصت المواطن مثلا اما خير ولا تمشي تعمل تعطي الصفقه لرجل الاعمال الله اعلم شنو تخرج يقولوا العمله طايحه ما فماش عمله تجيب العمله انت من برا. سي احمد سمعت معايا في المواطنين في نيفزاوا احدهم قالت راهو حتى كان فما علوش رخيص وقدرنا باش نشروه راهو دوار ماهوش علوش بغير دوار شنو تعليق؟ صحيح صحيح فما علوش في 7 8 كيلو ما 10 كيلو حكايه بارغه باش ياكلوا منها. هذه الفلاح اضطر علاش فلاح يخرجوا في علالش بالوزن هذا؟ ما يقدرش سو تغذيه ما يقدرش باش يشري العلف. هاك حد زيادة مسكين يشرب شويه قرطو برا هاك على يجي فارغ اما اللي يعرف الشعير والسداري راهو مكلف مكلف مكلف للغايه. معناها المواطن مخير ما بين انه يشري علوش صغير يفرح به صغيرات وقال شنو يعيد لكن بسوم رمزي والفلاح اللي باع في حد ذاته ما قدرش باش يعرفه على ذاك بعوله في الحاله ذيك وقال انه يشري علوش كبير وينجم يضحي له بكذا ولكن بسوم غالي ما عندهش حل لواحد اخر. إذا كان باش يشري علوش كبير ثاني نعرف أنا ولد قبلي مولود متربي في قبلي راهو قبلي صدقيني ياخذوا فيه بالكمبيالات والله بالدفعة والله ثم اللي نعرف علاج يشرب فيه بالدفعة كل شهر 20 30 دينار باش ينجموا يعني يعيط بالكريزي على خاطر صغار إي فرح صغير في الدار. أنت كفلاح حسنية من بين قداش وقداش تراح تسم العلوش؟ كيف؟ السوم العلوش سنين ما بين قديش وقديش تراوحت السوم اي بالنسبه لسنا اي من ال 400 حتى ال 1200 موجود حتى مليون و200 وصل العلوش كما قلت احد المواطنين شريتها من الفارماسي العلوش على خاطره غالي ما فماش معنى الاشارات اللي تقولوا انا فما علوش نتاع 250 اصل لا هو كيفاش اذا كان شهرين ثلاثه التالي ينجم يلقى 250 300 اما صغير صغير اذا كان يوصل هو يعلف معناتها يعلف في الدار وربما يقرص يولي باهي اما ثم ناس ما عندهاش حتى وين تحط يعني من ضيق المسكن ما عندهاش وين تحط ما عندهاش مكان باش تخصص له مكان في داره معناتها ما عندهاش تولي تشري فقط كما هو والا تشري ايامات قبل العيد اللي يسوم العطوطون بين 400 و 200 اذا عندك اضافه ولا رساله تحب توجهها للي يسمعك فيك الكل على 109 اف ام سيد احمد تفضل. والله الرساله ماذا بينا نوجهها بكل رساله للسنق المحليه الجهويه والمندوبيه الجهويه الفلاحه باش يوفروا لنا العلف على الاقل يعني في مده ما يخلوهاش ناقصه يا اخي يا سيدي مستعدين ندفع التكلفه نتاعها. هم يفرون العلاقة على الأقل. ما نبقى نستنى بعشر أو 15 يوم بس يجيبون هذا الكاميون تاع شعير. والشعير السنة يقولوا صعب مبيت معناتها في المندر. علاه؟ أراو العلوش إذا كان تبقى عليه أسبوع ولا 10 أيام من غير شعير أراو باش يتيح اللي علاقته قبل كلها يمشي على روحه. واضح. شكرا لكم. تفضل. شكرا لك انت على تلبيتك الدعوة. شكرا لك سيد احمد فلاح من زعفران. شكرا لكم هذه اللي سمعناه. مازلت نجم نسمع ارائكم انتم اللي تسمعوا فيها على 100.9 فيم على 75 493 859. العلوش من كما كنا نسمعه من الفلاح اللي على الاقل يبقى من 6 شهور حتى العام وهو يعرف فيه باش نجم يبيعه ولا نجم يتصرف ويدخل مدخول المده هذه كل من 6 شهور حتى العام. الفلاح مطالب انه يصرف عليه ما بين 6000 مركب وما الى ذلك. هذه حسب اختيار اذا عنده غابه راهو هو انا باش يقتني منها. اذا ما عندهش راهو مضطر يشري في حالات الكل. هو به هذه المرحله الاولى عند الفلاح. عام بدا يبيع اما علفه بالقديه وباعه كبير يولي يوصل المواطن بسوم غالي, ولا اذا ما قدرش اللي يعرفه بالقدية يوصل المواطن بسوم رخيص ولكن في الوزن امتاع ضئيل جدا. المواطن واحد ما بين العودة المدرسية وعلوش العيد يحب يفرح صغاره كما قال سيد احمد. فما الناس شرت بالكمبيالات فقط باش يشوفوا كضحكه صغارهم وما يحسوش صغارهم كي يشوفوا اولاد جيرين ويسمعوا علوش الجيرين. احنا نعرفوا صغيرات مازالوا ما يعوش بالمرحله الاقتصاديه اللي احنا عايشينها ولا بالظروف العائليه. هذاك علاش يقول كما قالت المراه يقول يا ماما علوش علوش علوش علوش. اضطريت هي معبره جدا كلمتها قالت اضطريت اني نحى من عظمي. المره هذه نحيتها من العظم معناها راهو على الاخر الله اعلم اسكو فما دين في الموضوع ولا كيفاش. المره الجايه كيفاش باش نعمل خاطر صغير يشد ماما العلوش ماما العلوش. المواطن واحد ما بين ذوما ازوز. نسمع ارائكم على 75 493 859. لكن في الاخر نحب نقول لكم انا مواطن بصوت الفشناق. انتظر منكم جواب. انا مواطن وحاير انتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وفروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب. ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. أخاف الفقر لكن كل خوفي من الغرباء. ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب. وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظ. متزوى FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حسرتنا عكل لسان كل الناس عم تحكي عنا مش عارف بشغلتنا شو عملنا شو سوينا بعمل حالي مش سمعان بس لازم 24 دقيقة في سيدوني في زاوية أفهم واصل معكم شوانا بعد شوي شان تحقبينا وسام بن حمادي اللي حاب يحكي على مشاغل قبلي لكن إذا فما مكلمة هاتفية وصلتنا لتدخل حول علوش العيد فقرتنا اليوم من الفلاح إلى المواطن إذا فلاح أكيد مش عارفين رأيه وإذا مواطن أكيد بنستقبله رأيها زيدا بعد شوي يكون حاضر معنا الهاتف ما زلتوا تنجموا تطلبونا على 75 493 859. بنسبة العيد العطلة بشكون بنهارين لموظفي مؤسسة العمومية ومؤسسات العمومية ورجال الدولة بش تكون يوم العيد 11 أوت 2019 وثاني عيد 12 أوت 2019. حاضر معنا التليفون نقول ألو صباح الفل ولا سمينا. ألو صباح خير. ألو صباح النور. صباح خير خوي. الله يبارك فيك عايش مرحبا. حبيت تدخل معنا في موضوع اليوم. أي خويا بالله لو سمحت كنت تبعد شوي على راديو ولا تنقص فيه. ماشي شكرا. به انت فلاح ولا مواطن؟ الو انت فلاح خويا ولا مواطن؟ هو في الواقع في قبل لي الفلاح هو المواطن، المواطن هو الفلاح. كنا فلاح وكنا مواطنين بس قبل خاصة درسين وبذات. تحكي موضوع على نفس العيد اي والغلاء اي وغلاء العلفة كما قلت وملازم الواحد رغم هذا كل رغم الغلاء ورغم قلة العلفة لكن احنا في نزاب خاصة قاعدين عايشين في رحمة والحمد لله مرايين نروح بعضنا حتى الفلاح اللي عنده سلعة باش يبيع علوشة يبيع حتى الخريف للعيد وما خلوش عائلة بالعيد حتى إذا كان ما عندهاش ما خلوش بالعيد لو بدنا نعمل دورة وشوف أمورنا ونلم ونقول على شيء معناها حبيت تقولوا عايشين في جنة والحمد لله حبيت تقولوا ان ما زاد فما الرحمه راهو حتى اللي ما عندهاش ما قدرش يشري العلوش راهو فما مواطنين اللي مو بعضهم واكيد يخموا عنه يعني خاصه بصفه خاصه في الجرسين والبلدات باش تلقى واحد عائله ما عندهاش ما فما يجي زوج علي فما يجي حتى كمان زوج انا نفيقوا بيهم ما خلوش ما نحن قاعدين أقارب كلنا ونعرف بعضنا كلنا وحدث بعضنا كنا نعرفه الرسالة الحبيب توصلها أخي وأنا رغم الظروف هذه الكل ورغم الغلاء المعيشة كل راهي مزاد فما الرحمة ورانا نعانوا في بعض مزاد فما الرحمة المادة التضامن الموجود عندنا نحن هنا والحمد لله والله البارح بركة لأني واحد قال بالله شوف سماش حد عندنا سألوش عيدرة ويعطيه معنا عمل الدورة ما يحق يجيت الناس كلها لباس حمارتي أمورها لباس وكذا في محلة أخرى ملاحظة أخرى أي تفضل احنا شركات الضوء وشركات المي يجونا في وقت الذروه قد جد يجونا في وقت العيد ووقت المدرسه ووقت الذرو الصيف ووقت الشافه يجيبوا لنا ورق الضوء ورق المي ورق الضمان الاجتماعي يجيبوا كل وقت واحد هو على الاقل يحاولوا كيفاش يبعدوا على بعض الناس تقول التعيد درج العيد تعيد على الاقل فرحان الهي ولا زوج ياكل شويه لحم ولا تبرع ودر يقعدوا على طرق الضوء نغسل برقة بيع فاتورات خلوه على الاقل اسبوع اخر بعد العيد ولا حاجه يعني الامور مش مرتبه في اللي معناها تقول حبيت تقول علاش في الوقت وقت ذا بالذات وقت يولي فم هذه العيد خاصه المناسبات ورمضان وعيد وولد وكذا يبعدوا علينا على الاقل ورق دورك ما هذه اقل حاجه معناها عملوها اللي ما يكونش فما فاتورات يخلونا نعيدوا فرحانين تقول انت على خل الانسان يخلي عيد مرتاح شو وقت ضو قدام يجي العيد رسول الله ها والمي ها والضوء على طوله قدام العيد تلقى فيها ماليه كبيره ومعها العيد وياسر عليه واضح وكشافه ومصايف ومدرسه وتغليف نخلته شيء كبير والحق الحمد لله رغم ذلك والله يعني كان فينا ربي يبقانا شويه المي في الزوا كان نحمد ربي نشكره واضح كان شويه المي بك يقعد لنا واضح تعاوننا فيه الدوله حتى بالضوء ولا بالكيفاش عملنا بقينا لاباس الحمد لله معنا رغم واضح امورنا نعرف بعضنا وعايشين في بلادنا وعندنا الساعه وعندنا الطاقه وعندنا الساعه نديروا الساعه ونضرب ونديروا الدجاج ونديروا كل شيء لاباس واضح شكرا لك خويا يعطيك الصحه ان شاء الله كل عام تحيي بخير سلامتك اختي بارك الله شكرا لك مازال عندنا مكالمات في اخرى علي نستقبل ما عادش عندنا مكالمه هاتفيه مستمعينا مازالوا ينجموا حتى لتو يطلبونا على 75 400 93 850 ويعطونا اياهم هو الراي ذا راي وسط المواطن مهم برشا ركز على نقطتين اولها هو ان مازال عندنا رحمه في الزوا راه حتى اللي ما وصلش باش يعيد راه فما جمعيات فما مواطنين فما اشخاص اللي مروحه هي صحيح على مستوى القرى ولكن اذا نوصلوا انك نوصلوا في كل عماد ولا كل قريه من قراني في زوا ما نخلوش عائله من غير اضحيه هذيك وحدها تكفي نقطه ثانيه اللي اكد عليها المواطن في اتصالته وان علاش طرح السؤال هذا علاش الفاتورات بتاع الكهرباء والمياه وكل تجي مع بعضها تجي فتره العيد فتره القرايه قالك على الاقل خلونا نعيدوا مرتاحين انا بعد ايش يشغلونا خاطر المواطن كي تجي الفاتورات اكيد شق يخمم ماهوش باش يعيد مرتاح باش يقول لك اني يزني غدوه بعد غدوه نخلص فكل اللي طلبنا وانا يعيدوا مرتاحين شكرا لك على تدخلك مره اخرى مازلنا نستقبل في مداخلاتكم على 75 400 93 859 فاصل غنائي زميل علي ومن بعد اكيد نرجع لكم في بون ويكاند يرتسم أمامي محياك وأسمع صوت صوتك أرتمي طوعا تحت خطاك منك الروح ومنك هداك كيف لي ألا أنادي من ألبس عمري سوادي أهواك أهواك لا تهواني

صابر الرباعي يوصلنا حتى لل 38 دقيقه في سجون وزوافين. واصل معك مشوارنا كما قلت لكم من بكري بطلب منا برساله صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوه. ديما لبوا في كل طلباتكم اللي تصلنا على صفحتنا والا على 75 493 859 والا 75 490 950. لبوا كل رغباتكم اللي يحكوا على مشغل القراء متاعكم. حاضر معنا في الاستوديو سيام بن حمادي. صباح النور. صباح النور اختي. مرحبا بك. عايش. انت بعثنا رساله حبيت تحكي على انت حبيت تحكي على مشغل قبيل الكل مش منطقة مدوم غيرها على خاطر فما مشغل مشتركة في كل الولاية. هاي هي كنا عندنا برشا نواقص في كل شيء ما معناش كون يتكلم عليها ويحط النقاط على الحروف كما يقولون. مثلا هيت نحكو ونبدو بالنقطة الأولى على مستوى الرياضي ولا الثقافي باش تحب تبدا. بأول حاجة نحب نتوجه برسالة هذه موقع الناصح الخائف على وضع البلاد ومستقبلها والواثق في قدرتكم على تحمل عبء النهوض بهذه الولاية نحو الأرض. يا ولادي نحب نحط يدينا في يدينا بعضنا ونخدم بلادنا. كل واحد فيكم عنده معنا فكرة وعنده مشروع وعنده تصور ويحب يبدل. نحب أول حاجة مش عارف أن نحبكم تنظفوا قلوبكم. بلادنا ريه صغيرة نجم نطوروها بوحدتنا بفكرنا اللي نجم نعملوا فيها برشا حاجات. راهو كي نختلفوا في راي ولا نتحاور ونتعدوا داخل إطار سلمي مدني ديمقراطي راهو من غير ما نتهموا بعضنا من غير ما نعملوا حتى شيء. الاختلاف لا يفسد للود القضية. احنا كي لزمنا نتحاوروا خاطر احنا ثقافة الحوار ما عندناش. ماناش قاعدين نستعملوا فيها ثقافة الحوار حتى في نقاشاتنا عن الناس العادية ولا في نقاشاتنا في الأمور السياسية ولا في الثقافية ولا في الرياضية ولا في الفنية ولا في أي ما عندناش مجال نتاع حوار. ما فهمش تقصد حوار يجمع الأطراف الكل اللي فيه. يجمع الأطراف حزبية مدنية جمعيات منظمات. أخوي ما مش عارف يعني نحبكم تتوحدوا كل ونبعدوا على الشعارات الثورية اللي جت بعد الثورة. حسب رأيك الوحدة عندها دور كبير ولم يشمل في نتحقق أهداف الولاية؟ أكيد جدا خطر في اللحمة تعمل قوة وفي القوة تعمل تفاهم وتعمل تواصل وتزرع ثقافة جديدة اللي هي ثقافة الحوار والتشارك معناها ما نبعدوا عن الرأي الواحد. فهمتني. ونجم ناخذوا برشا ولايات اخرى مجاوره دليل ان هيك تكون مع بعضها يكون المجتمع المدني ومطنيها كل متكفين تتحقق مطالبها. هي تنبدو بالنقطه الاولى على المستوى الرياضي. مستوى الرياضي بون دو ريغاسيون فيما يخص كي تلقى ملعب نتاع تنس ما فيش تمارس فيه الرياضه. عندنا ملعب تنس. عندنا ملعب تنس في قبل. عندنا مركز العاب قوى في قبل. اي عندنا برشا استادات مسكره في قبل. اي مش مسكره معناها مسكره معناها ماهيش مهيئه باش تلعب فيها الكور. هي فقط موجوده كاسم ولكن مش قاعدين يستغلوا فيها. يعطيك الصحه هذاك اللي حبيت نقصد. عندنا برشا عندنا بطحينة عندنا التيرانات اللي موجودة في استاد في المدارس وفي الليسيات وفي كل بلاصة عندنا تيرانات عندنا ونلعب كورة عندنا ونكونوا عندنا ونبنوا مستقبل أجيال عندنا ونخدموا. لكن مانيش قاعدين نستغلوا فيه. مانيش قاعدين نستغلوا فيه. شنو سبب حسب رأيك؟ هل إنها لأنها غير مهيئة ولا لأنه المواطنين ما يستغلوش فيه؟ في جانب هي ماهيش مهيئة وفي جانب الآخر المواطن بعد ولده على الرياضة وشادة كان في التعليم وقري فيه ويقري فيه راه ولدك لازم يخرج شوي من الستريس في الويكاند راه جمعة كاملة وقت اللي يقرأ من الاثنين للجمعة لازم أموال نهار السبت ولا في الأحد يمشي يعمل شوي سبور يعمل ناتاسيون يعمل يجري يعمل فوتينج اللي يلعب كاراتيه يعمل سترنج يعمل كرة طاولة اللي وقت اللي دار ثقافة دار شباب ودور ثقافة عسوف كامل الشباب بعاد خرجوا عليها اللي وقت اللي قبل كانت دار الشباب نتاع قبل اللي كانت فيها خيرات قبل الكل معناها كانت فيها رياضات متنوعة فيها كل شيء. تو وقت اللي تجي تشوف تلقى مسرح في دار الثقافة في دار الشباب حاطين فيه أكوام نتاع كراسي وأكوام نتاع هو وقت اللي احنا ما عندناش مسرح على هوا الطلق عندنا مسرح عندنا مسارح صغيرة أما نستعملوا فيها في حاجات أخرى مانيش نوظفوا فيها وقت اللي نبنوها احنا ونخسروا عليها الفلوس وتعطينا الدولة فلوس باش نبنوها ما نوظفوهاش في الإطار اللي هو لازم يتوظف فيه نحطوها احنا نحطوا فيها الكراسي نحطوا فيها طواول نحطوا فيها زبلة نحطوا فيها حاجات تكون استغلال خاطئ. وبالنسبة للمواطن النفزاوي اللي يشوفوا أنه ممكن رياضة ضيع على صغيرة ممكن على القراية وكل شو تحب تقول هو سيتان شوا مش كلها باش تجي كوارجيه ولا مش كلها باش تجي فنانين ولا مش كلها باش تجي راهو في الاخر حتى كذا نعتم مرشة الرياضه اذا عنده موهبه راهو باش يصير باش يوصل الهدف نتاعو باش يوصلها اكيد جدا. هذه حاجه ما نشهر بين منها هو في داخله هو الطفل الصغير صحيح راهو الفامي نتاع هي اللي تتحكم فيه هي اللي تديريجي هي اللي تحاول تاطره وتحاول تهزه على حسب فكرهم هم وتصوراتهم هم للمستقبل، لكن هو شنو يحب واضح. هذا مستوى رياضي. المستوى الثقافي. ثقافي غياب الفن، غياب المسرح. بما معنى غياب الفن؟ غياب الفن ما عندناش فنانين، تحس فمش فن في قبل، ما عندناش فنانين بالرسمي. عندنا فما عروض مسرحيه قاعده تقدم، مسرحيات كبيره قاعدين يتقدموا، فما في جانب واحد. ايش معناه في جانب واحد؟ اي معناه فعنا كان مسرح، ما عندناش عندنا فنانين. ما فهمتش قصدك. انا اللي يلزمنا مش عندنا فنانين، لازم يكون عندنا فنانين، عندنا عازفين، عندنا مسرحيين، عندنا ممثلين، عندنا كل شيء. معناها تقصد لازم نعزوا الدور المسرحي، الدور الفن، خاطر فهم برشا شباب ممكن عندهم موهبه ولكن مو مش لاقين المجال ولا الاطار جسد يتحلل مجال بركه. وهنا نلقوا طاقات كي مسرحيه ماء الحياه اللي دارت الاخر في تقريب جميع قرى نفزه، وشفنا فيها شباب مبدعين. احنا هنا شفناهم ديزا حتى الشباب نتاعنا وقت اللي مثلوا في مسرحيه الملحمه في مهرجان نتاع تمور. فما عندنا نخبه نتاع ممثلين احنا وقت اللي نقطروهم ونجيبهم من الدوله اعتمادات ونخدموا عليهم ونقطروهم نلقوا عندنا فنانين في اي دومين. لازم يا اخويا كل اهل الاختصاص يا اخويا اخدم في اختصاصك انت، حاول تطور يا اخويا، بادر انت بالفكر، اعطي مشروعك وحاورنا ونتحاور معاك ونوقف كل مع بعضنا يا اخويا. اخرج قول للعلن، قول راني عندي برنامج ها ها ها مشروع خاص بالثقافه، راني باش نعمل، شنو رايكم فيه؟ هيك معناها حسب رايك انت ان ننشروا الفكره ونتناقشوا فيها كمجموعه وكمجتمع مدني وكمواطنين متلحمين، راه يجيب فايده اكثر من الانسان من الشخص هذا يحكي بصوت واحد. اكيد به. اي شنو النقطه الاخرى اللي باش نحكوا فيها في مشاغل قبل وقت اللي يلزمنا وجبنا باش نبعث روح الامل للشباب في مقتبل عمر ونهبطوا على الارض الميدان ونخدموا ونكونوا فاعلين وبعداد برامج ودراسات ومشاريع. وعلى فكره نحب توجه زاده الساده الكرام الناس كل معنا المسؤولين في اطاراتهم مديرين جهويين اي انسان انت عندك حلم ولا عندك كذا اخويا رانا كلنا صغارك، كلنا اخوتك، كلنا اهلك، كلنا ماليك، راه مش خاطر انت راك جيت من برا ولا جيت من مش عارف من صفاقس ولا من تونس ماكش باش تخدم البلاد هذي، راك لازمك اوبليجي فرض عليك راك باش تخدم البلاد هذي، راه البلاد هذي راك الاجور او اول نهار تهبط في البلاد هذي راك خونا، راك بانا، راك ما ناخذوش حتى معنا تعبيرنا ولا كلامنا ما ناخذوش بحساسيه كبيره ياسر، فهمت؟ يلزمنا هكا نكونوا واحدة واحدة نخدموا مع بعضنا نتألفوا نتآزروا كما قلت لك تحت إطار سلمي ديمقراطي، نبدوا على الشعارات الثورية التمويل الحزبي والحاجات هذيك كنا نبعدوا عليها، نتوجهوا في الحاجات الصحيحة اللي لازمنا نتوجهوا لها. بالنسبة للجانب الفلاحي، الجانب الفلاحي عندنا صحراء قاحلة، عندنا آلاف الهكتارات مش قاعدين نستغلوا فيها. في حسب رايك شنو نجم نستغلوا انت كشاب من قبلي وما انك مقال ما عندك تجربه وعندك تدور في قبلي الكل بي. اذا كان تحب انت تحكي على المجال الفلاحي مواجب وجبونا اهل اختصاص معانا هم اللي يعطونا الارقام كي باش نحكي معك انا بصفتي مواطن انا بصفتي انسان عادي معنا كي باش نتكلم في الدومان هذا نقول لك عندنا خيرات الله في الارض هذه عندنا كل شيء كي تخدم الارض عندنا الخضره عندنا البطاطا عندنا العنب عندنا الخوخ شفنا تجربه البطاطا ما خيرات ربي الكل الغل وجوده عاليه زاده راه ماهيش كاليتي كاليتي كاليتي شخلانا شخل التمور نتاعنا متكلاسي على بريمير وقت اللي نضيفوا عليها خلينا اول منتجي تمور اي واش خلى يلزمنا احنا اش نعملوا يلزمنا يا نضيفوا عليها منتوجات اخرى ونطوروا في المنتوج المحلي نتاعنا وإلا نركزوا على المنتج نتاعنا رقم واحد ونحتكروه في السوق كما ما احتكرينا الناس أخرى ونصدروه البر رانا نجم نصدر الدقلة نتاعنا ل 58 دولة في العالم أما نصدروا من هنا مش من بلاصة أخرى أكيد جدا كما قاعد يصير يلزمنا نعمل معامل هنا نصدروا بالتمر من هنا قلت فما صحراء وهكتارات شاسعة أنت قلت لك كشاب شنو نجم نعمل فيه شنو الأفكار اللي تتبدر لك كل شيء أي إنسان في مجال الفلاحي عنده مجرد فكرة في الفلاحة توبه ليش يعني نمشوا للرجيم مثلا مشروع رجيم عتوك ناجح ولا مش ناجح؟ ناجح وقت الدولة رصدت الاعتمادات ووقفت عليه ملي كانت صحراء تو جنة رجيم عتوك وقت اللي هبطت عليه بثقلها الكل ولا مشروع ولا نجحت صحيح كيما بالضبط في رجيم عتوك كيما صار في رجيم عتوك ينجم يصير نجم يصير في أي بلاصة أخرى أي بلاصة أخرى ماهيش بالكم هذاك مثلا باش ما تقولش الدولة وتعجز الدولة والدولة ما عندهاش فلوس وإمكانيات وما إمكانيات ودراسات ولازم تبقى سنين عملونا أبار عميق وتحت تصرفكم أنتم ماهوش تصرف عشوائي عملونا أبار عميق وتكون تحت تصرف الجمعيات المائية وأعطوا للشباب الأرض وخليه هو تو يخدمها واحدة وقت توفر له أنت هو عنده الأرض موجودة وقت توفر له أنت الماء هو راه يخدم راه ينحمن باباه غرسة وينحمن عمه غرسة وينحمن خاله غرسة ويشري غرسة خليه أنت عطيه وخليه شيء بتو أنت عطيه بركة أنت وفر له خاطر هو واحدة ما نجمش راه يخدم وقت بشي هو شاب يحب يبعث مشروع باش يعمل مشروع في ليه باش يبني يعمل 20 غرسة 100 غرسة 30 غرسة قديش ولازمهم يتقاموا يلزمهم مية ويلزمهم يتسكوا ويلزمهم برشا جهد وقت اللي هو ما عندهش مية ولازم يخرج عين العين في الأمور القانونية معناها باش تمشي تتبع أمور قانونية وباش تمشي للفلاحة وباش تطلع للوزارة يقبلوا عليك الملف لكن في الأصل عند الواحد ما يقبل يرفضوه لك خاطر يقول لك ممنوع اللي أنت باش تحفر عين يا خويا احفر لنا أنت احفرونا أنت وفر لي أنت الدولة وفر لي أنت وخليني نخدم وفر لي انت المية وخليني نختم تقول لي الطبقة المائية ماشية في تقلص نقول لك يعني لا يا اخوي وقت اللي سفير امريكا يجي لهنا البريود اللي فاتت ودشن اكبر مخزون متاع مية عندنا مية موجود المية صلي على النبي موجود موجود مية موجود بترول تحب تقول ان الشباب راهو في قبيلي يحب مش هو خامل ويحب فضل انه يقعد على القهوة على انه يخدم ما لقاش العمل هذيك الحل لقى معناه فما الشباب يحب يخدم الشباب كله يحب يخدم راه ما فهمش حتى واحد ما يحبش يخدم راه اما هو في ارادته هو كي باش ينوض باش يبحث عن عمل ولا باش يبحث عن مشروع وقت اللي يلقى مجرد عراقيل في الاداره هو يفشل هو وحده يفشل ويقول الدوله ما تحبش تنجحني والدوله ما هيش معاونتني واني ما نديش حظ في الحياه هذه لا اخويا انت راه عندك حظ اما المسؤولين هم اللي ما يحبوش يخدموا وقت اللي تمشي انت المسؤول باش تعمل مشروع سياحي ولا تبعث مشروع سياحي تمشي المندوبيه نتاع السياحه يقول لك راني ما عنديش اعتمادات باش نرصدها لك هنا انت 25% من المشروع نتاعك سيء ما هيك ولا باش ترجع المندوبيه الشباب والرياضه يقول لك انا راني ندعم كان المشاريع الرياضيه مثلا ولا ندعم كان كذا 50% من المشروع نتاعك طاحت وقت اللي باش تجيب الارض الواقع باش تلقى انت معناها شكون الاخر باش تمشي له باش تقدم مشروعك تاع الجمعيه ولا منظمه ولا اي حاجه وقت اللي تصير عمليه التقييم تاع المشروع ساعة ما تلقاش حظها معناها مش عارف يعني بسوء ممكن انت تكون عديت المشروع بطريقة ماهيش ما عندكش خبرة على خاطر فيترفض المشروع يعطيك الصحة يعني ايش حبيت نقول خذوا الفكرة متاع المشروع خذوا الفكرة وأطرة إذا كان انت مسؤول خاطر هو ما يعرفش شنو فما حاجات ما نعرفوهاش احنا نجهلوها لغة أخرى نجهلوها ما نجموش نحكو فيها واضح نجهلوها وقت اللي تنطلقوا انت تنجم تقول لي خويا راه هذيك مثلا غلطه هاوش نجم تعمل هاي الاداره الوحيده اللي تنجم تمشي معاها هاو الاداره اللي تنجم تعينك هذه الاداره اللي تنجم تحلك الباب هذه تعطيك منحه هذه تعطيك كذا هذه تعطيك هبه تصرف في الدوله وتخذ على البلاد على ولايتي قبلي وقبلي ما يش تستنفع به هو رسالة الأكبر رسالة ممكن يتوجه بها أنت اليوم وسام لشباب كل متسكنين يكونوا مع بعضهم أكيد الطاقة الإيجابية اللي حبيت تبعثها اليوم في كل الشباب وكل ولايتي قبلي رأيك في أن يكونوا مع بعضنا حتى واحد عنده فكرة يشارك فيها فمشكون يكون عنده نفس الفكرة متاع المشروع وبالصدفة تخدموا مع بعضكم فمشكون ينجم يعاونك بحاجة كبيرة حاجة صغيرة هذه الرسالة اللي محتاجينها كشباب في آخر لقائنا معك شنو الرسالة ولا لشكون توجه نداء يمكننا انقاذ ما يمكن انقاذه تو معنا تقول نجمو نلحقوا على ما نضيعوش اكثر شباب رانا اكيد نجمو احنا ننقذوا ونصلحوا المسار وندفعوا عجلة التنمية في الجهة والرسخ الديمقراطية ونفتحوا الباب الحوار امام جميع الاطراف وهي بادرة مني اني في شخصي نعملوا فضاء عندنا الفضاء نتاع دار الثقافه أي. نستغلوه نهار أي. نجتمعوا فيه الناس الكل نقعدوا مع بعضنا نتحاوروا انت في سلطتك كنائب وانت في سلطتك كوالي ولا كمعتمد ولا كاي مسؤول نقعدوا نتحاوروا نحترمك وتحترمني مين نتحاوروا نوصل معلومتي نوصل ميساج نتاعي وانت زادت تقنعني وتقول لي تعطيني برنامجك شنو هو تصوراتك المستقبل اللي انت باش تعملها لنا انا ولا شنو وهذا يرى اللي تهش التعبير نتاع الكلمه يلزمنا فضاء ديمقراطي متاصل وعميق واقعي حق معناه يكون على ارض الواقع معناه تدعو الشباب الكل علاش لا على مواقع التواصل الاجتماعي تتفاهموا وتقعدوا في مكان متاح فما فضاءات متاحه وتتحاور وتحكوا مع بعضكم تبادلوا الافكار هذا هو المحتاجين فيه بلي شكرا لك وسام بن حمدي على حضورك لنا على اصل انك تبعث لنا رساله وتحب تحضر معنا في حد ذاته دليل على ان راهو شبابنا يحب يغير يحب يعاون يحب يخدم يحب يعملكم شيء ولكن اذا اتيح له المجال شكرا لك مره اخرى شكرا لك معنا تصحوا كل عام تحيي بخير مصير مشاورنا معكم فصغينا يراجع أنا درب المضيع على حبك الضايع تصوي نفسي ما أدر وأنا شايف وسامع أنا درب المضيع على حبك الضايع تصوي نفسي ما أدر وأنا شايف وسامع لو تشوف البعد شدي وجعني بغيابك أخ يا القلب القوي والشوق ما جابك يلي ما مخلي عذاب وهم بحسابك مو بدي حبالي قصرة دنيا بيا خوايا فرات مو بدي بالي قصرة خلصت الحكاية وصارت وراي، انت اللي اخترت البعد، شو بدك مني بعد ما تلحكي هيدي حاير وما لقيتش الحل نفزاوة FM تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على FM باش تبيع وتشري. ما عليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 859، على نفزاوة FM قضيتك مقضية والبيعة والشرية في الثنية نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مواصلين معكم أكيد في بون ويكاند. ضيوف البون ويكاند لليوم كما قلت لكم بعد شوية تلتحق بينا ضيفتنا ثانية باش نحكوا على تدعيم مشاركة المرأة في الشأن العام، لكن تو فما جمعية قاعدة تنشط، حنا كنا صدفناها في عدة مرات ولكن ديما نشاطها يكون لافت للنظر ويستاهل التقدير، وأن تكون حاضر معنا في الاستوديو. هي جمعية الهمس للفنون الركحية والدرامية بالقرعة. حاضر معنا في الاستوديو رئيس الجمعية سمارة دبينوس. صباح النور. صباح النور نور اختي فاطمة، شكرا على الدعوة، بارك الله فيك. عفوا ديو جمعي عطيك ساشكالي. كاتب العام الجمعية سعاد المنومسة زادة حاضر معنا. صباح الفل والاسمين. مرحبا بكم، بارك الله فيكم على الدعوة. عطيك صحة ديو جمعي. سيمورات، آخر أنشطة همس للفنون الدرامية والركحية؟ آخر أنشطة جمعية همس للفنون الركحية والدرامية كانت عمل جديد. عمل جديد هو بعنوان الداموس. نعم الداموس هي كانت عندنا إنتاج أول من 2016 ومعناها مسرحية فتيل. ثم سنة 2019 عملنا عمل جديد اللي هو الداموس. تقدم في سهرة الافتتاحية لأيام القلعة الإبداع المسرحي اللي هي من تنظيم جمعية همس الركحية والدرامية بالقلعة بمساهمة بلدية القلعة ودار الشباب القلعة ودار ثقافة محمد مرزوقي بدوس. كانت تضم برشا طاقات شبابية. اكيد اكيد لا شباب ما نجموش نخدموا اخت فاطمه هذه ما انا لم عديد المرات. الجمعيات معناها مهما كانت مسرحيه فنيه او اجتماعيه، ما غير قاعده شبابيه وقاعده اجتماعيه نجمش تنشط، هذا اكيد معناها. هذا بالنسبه لي لجديدكم جمعيه همس. حاجات صدمتها تو عندها من سنه من بدات تخدم، الفرق ما بين اول ما بديت تنشط في الجمعيه وتو؟ الفرق كبير ياسر. فرق اللي هو اقنعنا المجتمع في القلعه اللي هو راه العمل المسرحي والفني مهم جدا معناها للنمو الفكري في المجتمع. بدت عندنا قاعده اجتماعيه وجمهور مسرحي راقي جدا, وهذا بشهاده الضيوف اللي جونا في التظاهره بتاعنا في ايام القلعه بتاع المسرحي. الكل هم معنا بهتوا بالنوعيه بتاع الجمهور اللي عندنا, جمهور سميع, جمهور صفق في الوقت اللي يحب يصفق, يفخر للواحد بان يطلع للركح يهني ممثلين. يعني كان عندنا تجربه بتاع سنوات, مش بتاع سنه ولا اثنين, بتاع سنوات في المجال هذا. هذا هو اللي اكتشفته من خلال نشاط همس. اي هذا اللي اكتشفناه من اخر تظاهر اللي عملناه. هو نشاط همس مقتصر فقط على الفنون الركحيه والدراميه, على الفنون الركحيه والدراميه على المسرح. ما زلتوا حتى لتو ما فكرتوش ان انتم توسعوا النشاط بما انه وفقتوا في توصيل الرساله والهدف الاساسي من الجمعيه؟ والله حاليا ما زلنا معناها ما فكرناش ان نعملوا انشطه موازيه. حاليا مركزين في المسرح, خاطر المسرح هو راهو فن شامل خططي. مسرح يعني انا نقولوا مسرح يعني تمثيل, راهو رقص غناء, رقص صغير, رسم, يعني هو معناها ابو الفنون. ابو الفنون ما يتسماش, هو اسم على مسمى بالفعل. معناك نعملوا مسرح بركه راهي عملنا سبع فنون مش فن واحد. صحيح, واكيد راهو حتى شباب في القلعه. اني قلت مبكري ملاحظه, راهو اذا كل شخص يخدم المنطقة متاع القرية متاع المعتمدين متاع وحدها ولو ما يخدمش بحقية القرى, هذا راه شيء مهم أننا ننهضوا بالشباب ولا بالفلاح ولا أي مجال واحد آخر كما عملته في القرعة. أكيد شباب القرعة قبل أنشط الجمعية, قبل ما أتحت لهم الجمعية الفضاء والمجال اللي هم ينشطوا يبدأوا يخرجوا موهبهم, وبعد كان فما فرق. هذا أكيد, هذا أكيد, هذا أكيد جدا. كيفاش المستوف من خلي شنو المسناه من تشجيع, من التشجيع من الشباب, من المجتمع, من القلعة كل شباب كهول غير. يعني بدينا عندنا مساندة شعبية كبيرة, تشجيع كبير, معناها دعم مادي رهيب جانا في الفترة هذه في التظاهر. المواطنين أكيد شباب, فما شباب ما همش تبعين الجمعية لكن دخلوا في لجنة التنظيم. معناها عندنا تقريبا عندنا أكثر من 20 شاب وشابة شاركوا معنا في تنظيم في التظاهر هذه. بالمناسبة نقدم لهم تحية كبيرة جدا, معناها صدقا يعني من الصباح لليل هم معانا رغم انهم مش تابعين الجمعية لكن هم حسوا بالأهمية النشاط هذا. اي خطر هو راه في الاخر نشاط, راه مش للجمعية, نشاط هو القلعة كله في الاخير. يعني حتى كيف تخرج السيت هذا, وهو بالفعل خرج السيت هذا, معنا كلمونا حتى اذاعات مش من خارج قبلي, اتصلوا بينا حتى وكالة تونس لفريق الانباء مشكورين. يعني خرج معناه ولينا ما عادش نمثلوا القلعة بركة, مش كان القلعة بركة, مثلوا ولاية كاملة, ولاية باللي الأنشطة اللي فيها معنا. سعاد بن موسى كاتب لي جمعية همس للفنون الركحية والدرامية, أكيد مواكباتك تنجم تعطينا لمحة على الوضع العام المادي. هو سعاد اللمحة لها قال راهو جينا ساعات اعتماد, ساعات مساعدات مالية ما كناش نتوقعها ومادية من متسكني القلعة, لكن أول ما بدأت الجمعية أوتو. والله بالنسبة للدعم المادي هذا معناها أكبر عائق بالنسبة للجمعية. ويقتصر الدعم المادي وقت اللي تقوم فما معناها تنظم تظاهرة كما التظاهر إلا في التظاهرات وقت تستحقوا فلوس أكثر. نقول ما فماش معناها دعم متواصل كما نقولوا مستمر كذا, معناها وقت اللي تقع تظاهرة يقع معناها كما معناها تجميع منها أموال من أصحاب المؤسسة الكبرى إلى آخره منها, والحقيقة منها تقع استجابة منها بدون تردد. معناها الدعم المادي يجي كان من متساكني ومن رجال الأعمال ولا من فلاحي القلعة غير هذا ما فماش حتى مثلا ثقافة. والله بالنسبة للمندوبية منها الدعم في العروض المدعمة غير العروض المدعمة ما فماش سيولة أخرى تمنح للجمعية اللي بتزود بها بقية نشاطاتها. الحقيقة ما فماش, ما عنديش معناها فكرة. يعني أنا بحكم بالنسبة للكتابة العامة أنا معناها فقط عام سنة بركة. حتى نرجع بعد سي عادل. أي بي بي. سي عادل أكيد نرجع بعد سي مراد عفوا. سي عادل أكيد زاد عندك فكرة على الإقبال, وحكينا على إقبال الشباب. الإقبال هل شمل بقية مختلف شريحة الأعمار في المنطقة ولا؟ الإقبال الأكثرية معناها على في مستوى الشباب, مستوى الكبار الكهول معناها 50 سنة, معناها شريحة 50 سنة فما تحت القاعة استجابة منهم بصفة كبيرة الحقة. هذه معناها بالنسبة للشرائح العمرية معناها اللي في نشاطات جمعية همس. هل انكم تاخذوا افكار من الشباب ولا كيفاش؟ ولا تقدموا الفكرة للشباب والشباب يطورها؟ والله الشباب هم معناها الحقيقة منها متحمس. الشباب متاعنا متحمس فقط بركة أعطيه معناها المجال نفتح لهم المجال مع شوية تشجيع مع كذا معناها ومبدعين والدليل معناها الجمعية همس هذه معناها في التظاهرات نتاعهم معناها اللي وقعت واللي تذكر من أهم آخر التظاهرات السطر حكينا عليها معها مع سي مراد كان تذكر سي عادل من أكثر التظاهرات اللي لمستوا فيها تجاوب غير عادي ومسبوق. والله التظاهرة هذه الأخيرة شنو اللي ميزها عن بقية التظاهرات يخلي القبيل يكون بشكل بالنسبة ده. للتظاهرة هذه معناها خالفت التظاهرات السابقة بحكم أنها معناها قد شبه مهرجان لكن مهرجان ذو صبغة مسرحية ولم تداد 5 أيام هذه بالنسبة للتظاهر هذه على أيام الإبداع المسرحي هي في دورتها الثانية عام الأول وقع التظاهرة في يوم واحد فقط السنين معناها حبينا رهان نأخذوه لمدة 5 أيام معناها برمجنا فيها مسرحيات للكهول مسرحيات لأول مرة للأطفال نعرف كل معناها أطفال جهتنا بصفة خاصة معناها محرومين معناها من النواحي هذه وغلطة معناها الكبار إحنا معناها آخر نفكر معناها كان في الصغار والدليل أنه معناها المسرحيات والعروض اللي معناها وقع برمجتها للأطفال لقت إقبال كبير وعملوا كيف الوليدات معناها وعملت عليهم كيف معناها في الجو اللي عملوه معناها قاعد تشوف في ممكن تفاعلهم وفرحتهم هي في حد ذاتها خلت القائمين على الجمعية يحسوا أنهم وصلوا رسالة اللي قاموا بالعرض على خطر. تعرف ما أخت فاطمة وقت لي يقول شكسبير معناها أعطيني مسرحا أعطيك شيء شعبا عظيما معناها المقولة هذه ما هيش من لا شيء معناها نجتش من فراغ ولا ما نجتش من فراغ معناها المسرح كما قال سي مراد معناها هو أبو الفنون فالتركيز على المسرح بصفة خاصة إلى جانب بقية الفنون طبعا معناها يكون الصغير حتى في البرامج الدراسية معناها من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية من النقطة هذه معناها هل أنتم مش تمشوا في نفس المسار باش تعطوا أكثر فجأة للطفولة خاصة وإن احنا الله غالب ما عندناش برشا فضاءات موجهة للطفل معناها المسرح احنا يكون متنفذ كبير للأطفال في الجيل بالضبط باش تكملوا في المسار أكيد احنا بالنجاح التظاهر هذه باش يعطينا معناها نفس جديدة للتفكير معناها في تظاهر أو تظاهرات أخرى إن شاء الله تظاهرة وحيدة على الأقل معناها واحدة معناها في السنة ويمكن حتى أكثر لظروف ضغوطات العمل بالنسبة لني وسي مراد معناها في التعليم وكذا معناها أثناء معناها النشاط الجمعي تقوم به بصفة تطوعية مع العمل متاعكم بصفة مستمرة مستمرة سي مراد هو أكيد العمل في مجال التعليم يعطي إضافة جديدة على خاطر وانت تدرس في الصغيرات ولا انت تشوف فيهم أكيد قاعد تكتشف في مواهب تنجم تنقلها بكل سهولة من المجال الجيف ممكن اللي حتى مش معبرين عليها لجمعية همس وخلينا نرسكلو وندربو الموهبة ذيك حتى نولي عنا فنان. صحيح أخت فاطمة توا عنا تقريب من عام لعام ونص فما عدة نوادي مسرح تبعثت في المؤسسة التربوية يعني أنا بمناسبة نوجه تحية للمربيات الفضيلات اللي اللي اللي أشرفوا على النوادي هذه بالاستعانة أكيد بجمعية همس اكتشفنا مواهب معناها صدقا كانت مدفونة لولا المنشطة مربية تضم الفضيلات ومثلا شوية تأطير من جمعية همس كان مش تفن عندنا بنية تصوري عامين على التوالي تاخذ الجائزة الأولى في الكرنفال في أولمبياد في أولمبياد اللغة العربية أولمبياد اللغة العربية عامين على بعضهم بنية عندنا تاخذ الجائزة الأولى غير هذه عندنا عدة أطفال معناها برزوا موهبهم بشكل رهيب ما كناش معناها نتوقعه. شوية صقل أكيد يلزم نواصلوا معهم. المسرح شنو هو؟ المسرح راهو شيء من الحاجات، حاجة من الحاجات اللي اكتسبها الطفل من المسرح هو القوة الشخصية، تعبير، طريقة التعبير. أنا أكثر حاجة اللي تنفع الصغير هي الأمور النفسية. إذا كان نفسيا معناها مرتاح نفسيا تكون تكوين النفسي صحيح راهو ينجح في حياته بحوله الاجتماعية ولا الدراسية. هيت نرجع معك للجانب المادي سي مرات. للأمانة في الفترة الأولى علينا المر، علينا المر من الجانب المادي، مولف روحنا ذاتيا، نحن من جيوبنا نصرفه على الجمعية، مصاريف مهولة ومهولة جدا، الإعانات صدقا تقريبا زوز ولا ثلاثة اللي أعاونونا فترة الأولى نحكي، لكن بعد وقت اللي اكتشفوا اللي هو الجمعية هذه قاعدة تمشي في المسار الصحيح واللي هي راهو فيها منفعة شاملة للبلاد الكل، وقتها قلنا بدأت العباد تشجع وبدأت تمول فينا، خاصة كما أقول كما قال سعاد البكري خاصة في التظاهرة دي لمسنا تشجيع رهيب. نعطي مثال أخت فاطمة، وقت اللي عملنا الاثنين في الليل، وقت أول ليلة في التظاهرة متاعنا عملنا مسرحية الدموس، يعني بقوة الانبهار متاع العمل هذا موجود الصباح. فما مواطن تقبلتني في الطريق شكرني على العمل ومد لي فلوس، معنا مبلغ محترم جدا هذه حتى بعد العمل، معنا بعد العمل معنا عنده ثقة في أنكم في المستقبل باش تواصلوا في نفس المستوى. فعلى ذاك فأحب مع حتى تقبل المواطنين ووعي متسكنين منطقة مهم جدا في وزارة النشاط الجمعية والمسرحي. هذا الحمد لله الرهان اللي كسبناه الوعي بتاع المواطنين، الحمد لله هذا أكبر رهان كسبناه. راهو سهل جدا أنك تعملوا جمعية مسرح، سهلة جدا، هي بعض الوثائق الإدارية، لكن صعب جدا أن نعمل أنك تنجحها نعمل جمهور مسرح. هذيك المهمة الصعبة بتاع أي فرقة مسرحية أنك تعمل جمهور. والحمد لله في القلعة تولى عنا شريحة كبيرة جدا، جمهور يتذوق مسرح، يسمع معناه يتفرج مسرح ويتذوق اللذة بتاع المسرح. حتى في المسرحية الأولى في العرض الأولى بتاع الدموس حضروا أكثر من 1000 شخص وقت فاطين، مش شوي يعني في ولاية قبلي باش يحضر مسرحية معناها منتجة من ولاية قبلي هني أكثر من 1000 شخص، مش شوي يعني راهو أكثر من 1000 شخص. هذه نسمعوا بها كان في الممثلين اللي جونا من برا المعروفين معناها من 1000 و 1500 ألف معنا بعد ولات عندها ثقة في موهب. الحمد لله ثقة فيك الحمد لله. هذه أكثر هيك سبب خليك سي مرات تحضر رسالة الختام تحب توجهها للمواطنين الكل، على المواطنين قبلي، لأي مندوبية أي سلطة جهوية، لوزارة الثقافة. وباش نرجع لسعاد الموسى نختم معاك حتى هو عنده رسالة يحب يوجهها، تفضل، ولا عنده إضافة يحب يذكرها حول همس للفنون الدرامية والركحية، تفضل. بالله قبل ما نختم بالنسبة للتظاهرة هذه ملاحظة، العروض المسرحية معناها الحاجة من الإيجابيات اللي فيها معناها كانت مختلفة من مختلف أنحاء الجمهورية. عندنا من مسرح سمود من قفصة، عندنا مسرح توزروس هذية من توزر، عندنا الجمعية التونسية للتنمية الثقافية والفن المتجول من المستيرة، عندنا المؤطرة هذية نادية ليش من المركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين، معناها النوع الأنواع المختلفة هذه من أماكن مختلفة أكيد باش تضيف لنا تجربة بالنسبة وتفيدنا بالنسبة لمستقبل التظاهرات. بالنسبة لأكبر معناها طلب يمكن نطرحه ليه معناها الجمعية هو فضاء المسرح الهواء الطلق في القلعة. في القلعة فما وين فما معناها وين نجم تعمل فضاء موجود، المكان موجود، الفضاء موجود، وعمل الجمعية والنضال اللي قاعد يخوضوا فيه وكذا نشوف فيهم أني معناها صحيح مانيش من قبل معاهم معناها وكذلك أن نشوف فيه ونتابع فيهم وكذا والله معناها يستحقوا معناها التشجيع بقدي وبحول الله نلقوا منهم قد ما نعطوهم راهو قد ما نلقوا. أكيد بدليل الرسالة الصغيرة اللي قالها ناسي مراد معنا بعد انتهاء العروض مطلق سوم ماديو بشي حضروا العرض الثاني معنا الناس ثقتها بحتة في جمعية تمس في مدر ميروكحي. شكرا جزيلا لك سعد بن وصل حضرك معنا، كل عام تحيي بخير سي مراد. نحب نشكركم ساعة والحاجة أخت فاطمة، ونشكر الكامل الإطار متاع رد الزوا. نحب نشكر من الصرح هذايا الإعلامي السيد حسن الذياب المندوب الجهوي للشؤون الثقافية قبلي بصفته وشخصه، يعني أن وصل أن يتكلم تليفونه الشخصي، يعني بعد على المسألة الإدارية يتكلم تليفون شخصي مع إدارة المسرح مش يوفر لنا العروض هذه، يعني كان ينجم معناها في المطلب يبعثها بطريقة إدارية وقت اللي يرجع لك، لكن هو حرص كان جمعية فتية حرص بشخصه أنه يوفر لنا العروض اللي حاجتنا بها. البارح شرفنا بالحضور في حفل الاختتام وقاعة تكريم معناها تاع الأطراف المشاركة الكل. مش نرجع أخت فاطمة للحكاية الدعم، احنا رانا معناها ما صحيح ما تلقيناش دعم من سواء من البلدية والمؤسسات ولا من مندوبية الثقافة، خاطر احنا ما طلبناش للأمانة معنا ما طلبناش دعم، لكن وعليش ما طلبناش دعم؟ كنتوا تصرفوا من جيوبكم من جيوبنا صحيح، ما طلبناش دعم لسبب وحيد ان حبينا نبنوا ذاتنا بذاتنا. معناها راهو مثلا مندوبية الثقافة راهي مش باش تعطيكم هذايا، فما برنامج خاص لدعم الجمعيات اللي تقوم بالنشاط هذا خاصا في منطقة ولاية كيما قبلي ينعدم فيها فضاء الترفيه والأنشطة معناها. لا صحيح، إضافة فعليش ما طلبتوش؟ ما طلبناش والله، عدة أسباب على كل حال باهي، لكن حب نرجع شوي آخر زادة البلدي القلعة. نحب نشكر بلدي القلعة على بادرة طيبة جدا، يعني بعد ما كما قلنا أقنعنا المجتمع في القلعة سواء على مستوى مسؤولين ولا شعب، المجتمع في القلعة اللي هو الجمعية هذه راهي قاعدة تمشي في المسار صحيح. في الافتتاح السيد رئيس البلدية يونس بن عارفة مشكور أعطانا مفاجأة سارة جدا معناها، اللي هي فما مقر باش يكون على ذمة جمعية همس في البلاد، يعني هذه بشرة سارة جدا كانت للجمعية اللي هي شخصيا وقت قعدت بها تدخل معناها هذية بالله كيفاش معنى الشعور تنسين كما قال سعاد البكري كنا توار نخدم توارنا 3 سنين مش عام ونص 3 سنين نخدم في ظروف قاسية جدا معناها من مقر المقر على ملك مواطنين فترة الأولى لأن الحق لنا احتضنتنا تقريبا أكثر من عام توه هي دار شباب القلعة. بشكر أخت خديجة جديد وكافة الإطارات بدار الشباب حلتنا احتضنتنا في دار الشباب في القاعة الكبرى، قمنا بعديد البروفات وتربصاتنا كل وأشطتنا كل كانت في دار الشباب، كانت شركتنا هي الأولى هي دار شباب القلعة في فماش نشاط ما دخلتش معنا فيه لكن تو الحمد لله ان بالبادره الطيبه هذه بتاع بلد القلعه ان شاء الله باش يكون جمعيه همس في الركحي ودرميه مقر قار في القلعه. هذه بشرة اكيد، وهذا ممكن نتيجه المجهود اللي قاعدين تقدموا فيه والصدام تاع المجهود في داخل القلعه وخارج القلعه. انا حق شفت على الفيسبوك شفت مواطنين برشا يحكوا على جمعيه همس في ودرميه وركحيه، واني نعرف انشطتكم من قبل، وهذا الدفع حبينا تكونوا موجودين معنا باش نقول لكم يعطيكم الصحه. وراه هيك هذا هو اللي مسحقينا في ولايه قبلي. شكرا جزيلا لك سي مراد بن يوسف رئيس جمعية همس فنون درامية وركحية بالقلعة. شكرا لك سي عادل بن موسى كتب عام جميع حضوركم معنا، إن شاء الله كل عام الحين بخير. شكرا، عيدكم مبارك مسبقا، أعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا أخت فاطمة، بارك الله فيك، أعطيك الصحة. شكرا لك. فاصل غنائي ونرجع متابعتنا. أمل بالحاج حضر معنا باش نحكوا على مشاركة المرأة في الشأن العامة. 9 و 24 دقيقة في استوديو زاوية اف ام. قبل ما يكمل مشوارنا باش يكون عندنا استضافة للسيدة أميل بالحاج، هي كاتب عام جمعية رؤية للمواطنة وتنمية الاستدام المستدام بقبلي. نعتذر على ضيق الوقت، ولكن مرحبا بك عسامة، صباح النور. وبك عايشك، صباح الخير اختي فاطمة، عايشك. اليوم حابين نحكوا على نشاطكم في دعم تشريك المرأة في الشأن العام. مرحبا بك اختي فاطمه، ومرحبا بالمستمعين الكل. صح. هو امس كان الاختتام نتاع المشروع هذا، اسم المشروع هو المراه الفاعله، امراه تشارك امراه تقرر. الهدف نتاع المشروع هذا هو كان تعزيز مشاركه المراه في منطقه سوق لحد في الحياه العامه وفي العمل البلدي خاصه. بهو امس كان الاختتام نتاع المشروع هذا. المشروع هذا يمتد على مدى عام كامل. بدينا في 2018. بدي المشروع هذايا هو معين منا، معناها باللي تغيير الواقع ديما يبدا بتحديد المشكل شنو. اي احنا حتى ما قبل البروجي هذايا نخدموا ياسر مع البلديات، تقريبا جمعيه رؤيه خدمه مع بلديات اللي في قبلي الكل من رجيم معتوق الى حتى البلديات المحدثه الجديده. اي شنو لاحظنا تغييب، معنا هو المواطنين بصفه عامه ومش قاعدين يشاركوا في العمل البلدي، وخاصه الشباب والمراه. اخذين المشروع هذايا حبيناه يكون للمرأة خاصة، خلي أنا هي لقيناها أضعف حلقة وأكثر الفئة اللي هي مغيبة وما تحضرش. حبينا نتعمق ياسر في الموضوع هذا ونشوفوا شنية الأسباب. بدينا المشروع هذا بدراسة ميدانية، دراسة ميدانية هذه مسحة سوق لحد كاملة. حبينا نشوفوا شن هي العوائق اللي تمنع المرأة بالشارك في الحياة العامة، علاش إسكو هذا العيب منها، هي اللي تحب تشارك ما تحبش تشارك، إذا كانت تحب شن هي الأسباب اللي تمنعها إذا ما تحبش شنو العوائق اللي تمنعها. أي أكيد. حبينا الدراسة الميدانية، إحنا توجهنا للنسي، توجهنا للنسي في ديارهم باش نسألوهم. حبينا الدراسة هذه تكون دراسة علمية، حتى تعاوننا مع ناس مختصين في المجال هذا، وحبينا كي ناخذوا شونطيون. احنا اكيد من امكانيات الجمعية، معناها الامكانيات العنصرية، ماناش باش نجمو نمسحوا المنطقة كاملة، وإلا باش تسألي شخص على مستوى البشري. أكيد. حبينا ناخذوا إشونتيون اللي هي تعكس الواقع هذا. يخدمنا بعد ما استشرنا كل، هي فما فورميل يخدموا بها الكل في الأخر. المهم احنا خدمنا على 640 امرأة، معناها 640 استمارة. كانت قسمنا المنطقة سوق لحد، خدم توجهنا لنسي في ديارهم، ما سألناهم برجة حوايج صدمتنا. كانت فما برجة مفاهيم غلطة برجة. لاحظنا لنسي أصلا ما يعرفوش شنو معناها حقوق، شنو معناها واجبات المرأة في سوق لحد، ما هيش واعية أصلا بحقوقها، متعرفش ما عندهاش فكرة على العمل البلدي شنو هو، شنية البلدية، شنية مهامها، شنو تعمل. ما تعرفش الحضور مثال في العمل البلدي هو حق من حقوقها، لازم تمارسه، مش العمل حق من حقوقها كذا. حضرناها الدراسة الميدانية هذه، بطينا فيها شوية، بقينا نخدمه فيها، هي أول نشاط بدي به المشروع. لكن حضرت في آخر نشاط حضرناها كيف النشاط. الدراسة الميدانية هذه عرضناها أمس في بلدية سوق لحد، عرضناها ناقشناها مع الشركاء اللي حضروا معنا الكل، مع البلدية، مع الجمعيات اللي شاركت معنا، مع المواطنات اللي حضروا. طبعناها في كتيب، وزعناها على الحضور، حبينا تكون وزعناها زاد على الإدارات وعلى البلدية. حبيناها تكون الشؤون الاجتماعية اللي في سوق لحد الفلاحة كذا، حبيناها تكون مرجع وتعاون حتى في البلدية مرة أخرى، تعاون في خدمة. تعطيهم فكرة على واقع المرأة في بلدية سوق لحد. أكيد. احنا بعد الدراسة الميدانية هذه، المشاكل اللي خرجت لنا بعد الدراسة الميدانية هذه، صدمنا برشا حاجات، برشا مفاهيم خاطئة اصلا. بعدها عملنا سلسلة متاع دورات تكوينية لنسي هذوما، كوناهم اول حاجة في الحقوق الاساسية للمرأة، الحقوق المدنية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الاقتصادية. لقينا التواصل ناقص ياسر، عملنا لهم دورة تكوينية في التواصل، عملنا لهم دورة تكوينية في المناصرة، كيفاش انت تعرف حقك وتدافع عليه حقك هذاك باش تاخذه. عملنا لهم دوره تكوينيه زاده في العمل البلدي في الديمقراطيه في المفاهيم الجديده اللي خرجنا بها بعد الثوره، اللامركزيه، الحكم المحلي، الميزانيه البلديه كيفاش تخدم، شنو هي موارد البلديه كذا، مهام البلديه هذه قلت لك الحاجه اللي لقينا ناقصين فيها الناس. حاجه اخرى اخر دوره تكوينيه عملناها هي في المسائل الاجتماعيه، ودوره تكوينيه اخرى في حق النفاذ الى المعلومه، خاطر باش يعرفوا انك انت باش تمشي البلديه وباش تعرفي معلومه هذاك حق من حقوق ومن واجب البلديه ان هي مش بمزيه معنا انا تعطيك المعلومات هذه. بعد حبينا قسمنا احنا بلديه سوق لحد الخمس مناطق، المنطقه الاداريه كذا، كوننا خلايا نسائيه في كوننا خلايا نسائيه في المناطق هذه، خاطر احنا كيف في الاول في الدراسه الميدانيه توجهنا مثال للنساء دار مرا مرا مثال، لكن بعد حبينا نلمدوا كل منطقه مثال، نلمدوا مجموعه من نساء ونقعدوا معاهم ونحكوا نحاولوا ننصحوا برشا ما فيهم كذا حتى قبل الدورات التكوينيه. بعد الدورات التكوينيه فعلا حسينا اللي برشا مفاهيم بدلت برشا، اصلا احنا حتى فما الانشطه الاولى الورشات اللي كانت في اول المشروع والامس مثال هو اختتام المشروع، قبل في الاول كان الحضور اكثريته رجالي، تلقي مرأة زوج ثلاثة أربعة ماكس الحضور. أمس فوجئنا فعلا هي نتيجة سمحة كي تحكي مع نسي وتفهميهم تلقي أصلا مرأة كي تلقى وين تفرغ طاقتها، شكون يسمعها، شكون يفهمها، شكون كذا. كانت بصراحة أمس الحضور النسائي مكون تقريبا في بلدية سوق لحد مكون حكيت 25-30 مرأة، كان حضور أكثريته نسائي معنا. حاجة فرحتنا على الأخر نسي ولت عبيد حابة تحضر، حابة تجي، حابة تعبر على روحها، تتكلم، تحكي، شكون يسمعها، تسأل. حتى اللي مش عقبل ما مش عارفة وما يهمنيش، ما نسألش تولى تسأل وتحب تعرف كذا. عندكم شنية في ان مدام التجربة نشحت في سوق لحد انكم تعاملوا معها على بقية البلدية؟ اكيد طبعا اكيد. كما قلت لك احنا اخدمنا مع اكثرية البلديات وحابين ان شاء الله نخدموا مع البلديات اللي ما خدمناش معها. مدام فما تجاوب وتحسوا الانسية على جهل برش حقوق وواجبات واللي راهو الانشطة كميدة والدورة التكوينية خاصة، وفكرة الكتاب رائعة جدا انه بعد تالي الدراسة تتوزع، خاطر باش تكون مرجع لبقية اثر الاطراف. اكيد اذا موجودة عندك الكتاب من بعد هو نجم نشوفه في الكاميرا ولا علي نشوفه حتى في سيتي متاعنا راديو نبزاوة الكتيب هذايا، انتم حطتوا له عنوان وقع مشاركة المرأة في الحياة العامة ببلدية سوق لحد، معنا فيه امرأة في بلدية سوق لحد وإعداد جمعية ترقية المواطنة والتنمية وسيدة بقبلي، فيه في كل شيء، في جغرافية تصاور، في حتى خريطة، فيه صور تبين درجات الوعي والتحليل الدراسي. هل جدا الكتاب هذا كان يتعمم على قبلي ولي عنا مرجعية في كل بلدية كيد بشعون برشا أطراف ديجا. احنا أصلا في لو لقينا صعوبة كبيرة ياسر، خاصة في احنا حابين وقلنا باش نعملوا كتاب نعملوا نبذة على المنطقة هذه، على التاريخ، على الجغرافيا، على الأنشطة الاقتصادية، على كذا. ما تلقيش هي حتى احنا جربناه حتى قبل في قبلي تتعب شوي معنا باش تلقي دراسات على قبلي كذا، مش كيما الولايات الاخرى تلقي على مطردي معناها في المجالات الكل، لكن باش تخدمي على اي مجال معين في قبلي تتعب باش تلقي مراجع باش تلقي حكايه. وسوق لحد اللي هي منطقه صغيره في قبلي معناها ما نحكي لكش، معناها الشيء اكثر واكثر، معناها كان مجهود اغلبها شخصي، معناها ما فماش حاجات اللي تعاونك، هو شخصي. شعار امراه تشارك امراه تقرر، هذه اللي اخترتوا انتم شعار المرحله هذه. وحسب رايكم كيف تكون مشاركه المراه في سوق لحد بعد المجهود اللي عملتوه فهم في المحطه الانتخابيه الجاي؟ والله حتى البلديه اصلا لاحظت كيما قلت جهوه حتى في الفتره هذه نتاع عام بركه فتره المشروع كان فما نقله نوعيه معناها من نسبه حضور المراه في الورشات الاولى كيما في الافتتاح كيما في الدورات التكوينيه مش كيما الحضور في حتى فما ناس اصلا ما حضرتش معنا في الاول، اما في الاختتام حضرت وحبت تطلع على الدراسه وحبت تطلع على الكتيب هذا. واضح، شكرا جزيلا لك. شنو الاضافه ولا الدعوه اللي حبيت توجهها للمستمعين كلمه في الساعه فين؟ نحب حتى اللي ما احنا في قبلي ناقصين في برشا حاجات، هو احنا حتى كي جينا نشوفوا برشا مشاكل ديما تسألها مثال علاش ما تشاركيش، علاش ما تنشطيش، تقول لك العائلة المجتمع كذا، علاش ما تخدميش، ما فماش وين نخدم، ما فماش كذا، معها ديما النظرة السلبية وديما نظرة تأثير الآخر عليك أنت. أنا ديما نقول أنتم هو أكثر سبب هو الإنسان في حد ذاته، معنى الرغبة تكون نابعة شخصي نابعة منك أنت إذا كان ولت عندك الرغبة راهم فما حتى عائق يوقف قدامك. أكيد الرغبة إذا كان جت نابعة من الإنسان ما يوقف قدامه حتى شيء، لا ظروف لك تجاحنا، كلنا عايشين في نفس الظروف، لكن واجهناها والحمد لله يا رب. وخاصة السعي والبحث عن المعلوم وإنسان يسعى أنه ديما يتعلم، ديما يعرف، ديما يثق، هذه أهم حاجة نشوفها. شكرا جزيلا لك أمل بالحاج، كاتبة عام جمعية رؤية للمواطن وتاني مستدامة بقبلي. أكيد باش تكون استضافة ليك مرة أخرى على خاطر نشاطكم مهم برشا. هذه مشوارنا معكم اليوم في بون ويكاند، نرجع لكم قدوة في برمجة العيد. صلى عيدك مبروك أمل. يعيشك أختي فاطمة، عيدكم مبروك الناس الكل إن شاء الله. شكرا لكم كل كان معنا اليوم، شكرا لكل بعث لنا تحية، لكل من شاركنا في بون ويكاند. فاطمة جيد كنت معك من أمام ميكروفون، زميلي علي الدرمولي.